رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر. للمفكر المصري الراحل دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. الفصل الثالث من الجزء الثاني بعنوان الصهيونية، علاقتي بعالم السياسة. قبل أن أنتقل للحديث عن أهم أعمالي قاطبة، أي الموسوعة، لا بد من توضيح نقطة مهمة، وهي أن اهتمامي بالسياسة كان بالدرجة الأولى اهتماماً معرفياً فلسفياً، وأن اهتمامي بالأحداث السياسية اليومية ظل اهتماماً ثانوياً وهامشياً، متجاهلاً الصحف اليومية والهستيريا الجماعية. فعلى سبيل المثال، كنت في الولايات المتحدة عام 1967 حينما وقعت النكسة، وقد احتفل الإعلام الأمريكي احتفالاً هستيرياً بالانتصار الإسرائيلي. ومع هذا بدأت رسالتي للدكتوراه بعد الحرب مباشرة، متجاهلاً الصحف اليومية والتلفزيون والهستيريا الإعلامية. ثم نشبت حرب سنة 1973، وكنت مشغولاً بكتابة موسوعة عام 1975، والتصقت زوجتي مثل معظم المصريين بالتلفزيون، واستمررت أنا في عملي، لم أتوقف. ولكني طلبت من زوجتي أن تخبرني حينما ترى بعض الأسرى الإسرائيليين، حتى أراهم رؤية العين، وقد كان هذا بالنسبة لي تجربة حقة. أنا الذي أزعم أنني أراقب أحداث الحاضر كمؤرخ. ومع هذا لابد أن أذكر مشهدا لن أنساه، عرضه التلفزيون الأمريكي بعد حرب سنة 1967 مباشرة. كان موشى ديان يخطب في بعض الأسرى المصريين العائدين إلى مصر، وكان موضوع خطبته بطبيعة الحال السلام. فالإسرائيليون كما يبين سلوكهم لا يطلبون إلا السلام والرخاء للجميع. المهم، قال ديان للجنود العائدين أن يبلغوا القيادة المصرية برغبتهم الصهيونية الصادقة في السلام، فلم يرد الجنود عليه، واعتلى وجوههم الصمت وشكل من أشكال التصميم اللذان أدرك ديان معناهما. وحينما ركب الجنود الأوتوبيس هتفوا ناصر ناصر، فقال المعلق إن من الواضح أن الجنود لن ينقلوا للقيادة المصرية رسالة السلام هذا. وهذا لا يعني أنني لا أشارك في العمل السياسي اليومي، فلي مشاركاتي وإسهاماتي. وفي عام 1971 حينما بدأت مظاهرات الطلبة ضد حالة اللا حرب واللا سلم، اشتركت أنا وزوجتي في حملة جمع التوقيعات تأييدا للطلبة. وحينما كتب الدكتور فؤاد زكريا بيانا الذي كان شهيراً آنذاك، كنت أنا وزوجتي أول الموقعين عليه. وقد ظن رئيس الجامعة آنذاك الدكتور فتحي غانم رحمه الله أنني المسؤول عن البيان، وهو شرف لم أستحقه، فاستدعاني إلى مكتبه وأخذ يعنفني لأنني تسببت في إغلاق الجامعة. فما كان مني إلا أن أخبرته بأن الجامعة المفتوحة في بلد محتل لا فائدة منها، وأنه قد يكون من الواجب أن نغلق الجامعات لنحرر الأرض. نظر لي الدكتور غانم ولم يجب، ولكنه اعترف لي وهو على فراش الموت في نيويورك في منتصف السبعينيات أنه كان يتفق معي في كل كلمة قلتها. وبرغم بعدي عن العمل السياسي، إلا أنني حاولت الاقتراب من الطلبة آنذاك لأفهم ماذا يحدث. كنت أعمل آنذاك في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وبدأت أدرك أن دراسة الصهيونية هي مصيري، ولذا كنت أشير للمركز بأنه العمل. أما كلية البنات والآداب فكنت أشير لهما بالبارفان أي العطور، فمحاضراتي لم تكن تشكل عبئا كبيرا علي، كما أن الفتيات كنا على قدر كبير من الذكاء والجمال والأناقة، أو هكذا كنت أتصور، مما كان يدخل المتعة على قلب شاب أو رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره. وفي يوم من أيام الإضرابات ذهبت إلى غرفة المحاضرات في كلية الآداب لإلقاء محاضراتي، وإذا بأحدى الجميلات الدلوعات تجري ورائي. وجهها كان مغطى بكم من المساحيق المختلطة، إذ يبدو أنها كانت في أحد المظاهرات وتصبب عرقها وأفسد المكياج. ثم قالت: ألا تعرف أن هناك مظاهرة يا دكتور وتريد أن تعطي محاضرة؟ خجلت من نفسي وتعجبت مما تفعله اللحظة التاريخية بالناس. ومررت على أحد المدرجات التي كان المتظاهرون يجتمعون فيها، وجلست أستمع إلى كلمات المتحدثين، فوجدت الخطاب ساذجا للغاية، فذهبت إلى زعيم الطلبة وأخبرته بملاحظتي، فأخبرني بأنه يعلم ذلك تماما، ولكنه يرى أنه أمر منطقي بعد مرور عدة سنوات أبعد فيها الشعب عن المشاركة السياسية. ثم أضاف: إن الهدف من عقد الاجتماعات السياسية في المدرج هو إعادة تدريب الشباب على المشاركة وعلى الحوار وعلى الحديث، وأن سذاجة الخطاب ستزول بالتدريج. عجبت من ذكائه وإدراكه ومقدرته على أن يجمع بين التحليل النظري الراقي والممارسة الفعلية. كما أنني أشارك في كثير من المؤتمرات الجماهيرية ذات الاتجاه السياسي، وأظهر في كثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية داخل وخارج مصر التي أعبر فيها عن رأيي، هو الذي كلفني الكثير أحياناً، كما أنني أعد جهودي النظرية سواء في تعريف الصهيونية أو التعريف بالحضارة الغربية وإشكالية التحيز، بل وأدب الأطفال، هي كلها أفعال حضارية ذات مغزى سياسي. وقد اشتركت في الجهود الرامية إلى إيقاف التطبيع، وكنت عضوا في لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني واللبناني، وساهمت بمجهود لا بأس به فيها. وقد اشتركت أيضا في كثير من النشاطات السياسية إبان ثورة الأقصى، كما شاركت زوجتي فيها بكل جوارحها، حتى أنني كنت أقول مازحا أنني حين أريد مقابلة زوجتي الآن فإنني أذهب إلى أحد المظاهرات. ومن قصص الممارسة السياسية الأخرى التي تستحق الذكر بسبب خصوصيتها وطرافتها ما حدث عام 1982 حين بدأت محاولات التطبيع في مصر، إذ وصل قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات خطاب من وزارة الخارجية يطلب منه أن يقترح بعض الآليات لتوطيد العلاقة بالجامعات الإسرائيلية وبالأقسام المماثلة. وبطبيعة الحال أعددت اقتراحا بأن نرد ردا قاطعا على وزارة الخارجية، نرفض فيه التطبيع ونستنكر كذا وكذا إلى آخره، ولكنني فوجئت بأعضاء القسم يقولون لنكتب علم وكفى، فابتسمت لأنها طريقة بيروقراطية رائعة لقتل كل شيء. وقد ظهر فيما بعد أن معظم الجهات الحكومية التي ورد إليها مثل هذا الخطاب ردت بنفس الطريقة الرائعة، ويا له من أسلوب مصري عريق في النضال. وبرغم أن إسهامي في عالم السياسة هو بالدرجة الأولى إسهام فلسفي معرفي يهدف إلى تعريف الظواهر والمصطلحات بحسبان ذلك أمرا ضروريا لا بد أن يسبق الممارسة العملية، فإنني أحاول قدر استطاعتي أن أعلن موقفي من قضايا سياسية مباشرة مثل التطبيع وأوسلو والسوق الشرق أوسطية. ولا بد أن أشير إلى أن لي علاقة ببعض الشخصيات التي تؤدي دورا مهما في الحياة السياسية العامة. فقد تعرفت على الدكتور أسامة الباز في الولايات المتحدة في الستينيات حينما كنا نشيطين معا في العمل الطلابي، وحين عدت إلى مصر عام 1969 قامت صداقة حميمة بيننا كان لها انعكاساتها الفكرية. وحين طلب مني أن أفكر في التخصص في دراسة الصهيونية وأن أعمل خبيرا في وزارة الإرشاد في مكتب الوزير، كان الأستاذ هيكل قد عين وزيرا لفترة قصيرة، أخبرته ببعض تحفظاتي بخصوص بعض الممارسات الناصرية برغم حماستي لكثير من إنجازاتها. وقد ازدادت هذه الحماسة في السبعينيات مع تجربة الانفتاح ومع تراجع الأحساس بالكرامة والعروبة. وقد أخبرته بأنني أجد نفسي محروما من حقوقي السياسية بقرار رسمي في الوقت الذي كانت فيه صفوف المنظمات الناصرية تزخر بمرتزقة لم يسمعوا قط بالاشتراكية، وهم في نهاية الأمر الذين استمروا في تأييد كل من وصل إلى كرسي الحكم بحماسة بالغة. فقال دكتور أسامة: يجب التفريق بين الدولة والحكومة، وإن لم نخدم الدولة المصرية وقعت في يد اللصوص والأفاقين. فاقتنعت بوجهة النظر هذا. قدمني الدكتور أسامة للأستاذ هيكل فقابلته في مكتبه في الوزارة، ومرة أخرى أخبرته بأنني لست ناصريا، ففوجئت به يخبرني بأن هذا لا يهم. ثم تحدثنا في شعر والت ويتمان والحضارة الأمريكية والفلسفة، فعينني في مكتب المستشارين التابع لمكتبه. وأذكر أنني ذكرت للأستاذ هيكل أن الموظفين في الوزارة قد حاروا فيا وما وظيفتي على وجه التحديد وما مكاني على وجه الدقة، وهذا يتحدد بطبيعة الحال بمدى قربي من أو بعدي عن السيد الوزير. وقد تفهم الأستاذ هيكل وضعي، فكان يدعوني إلى مكتبه مرة في الأسبوع وندخن السيجار سويا ونتحدث في الفلسفة والشعر مما كان يرفع أسهمي في الوزارة بقية الأسبوع. وكنت أدرس للحصول على الماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية، فقرر أن يحضر معي أحد المقررات وكان عن تاريخ مصر. وقد تناقلت وكالات الأنباء الخبر وحاولت تفسيره بطريقة استراتيجية عميقة. وقد تحددت علاقتي بالأستاذ هيكل منذ البداية وحتى الآن على أنها علاقة فكرية وشخصية عميقة تتجاوز الاعتبارات السياسية. ومنذ أن عرفت الأستاذ هيكل كان من الكرم بحيث أنه يعطيني من وقته الكثير، فكان يقرأ معظم ما أكتب ويحاورني فيه ويتحمس لبعضه ويتحفظ على البعض الآخر. أذكر أنني كتبت مجموعة من المقالات عن الوضع الحضاري في الولايات المتحدة التي جمعت في كتاب الفردوس الأرضي، قرأها وعبر عن إعجابه بها ثم قال: ومع هذا سأخذ موقفا مضادا، وبدأ يطرح وجهة النظر المضادة، وأخذ يحاورني بطريقة أرهقتني جدا، فقد كان قادرا على أن يبين مواطن القوة في الأطروحة المضادة ومواطن الضعف فيما أطرح من أفكار. ولعل مقدرتي على محاورتي بخصوص هذا الموضوع تعود إلى شكوكه هو نفسه بحسبانه قوميا عربيا بخصوص الحداثة الغربية المنفصلة عن القيمة والذاكرة التاريخية والتي لا تعترف بالخصوصيات القومية والتي انتهت بعولمة غربية تود اكتساح العالم. ولا أعتقد أنني كنت سأجد من يوافق على نشر دراسة بعنوان شاول تشيرنوخفسكي وغيبيات الصهيونية العلمانية، أو مقال بعنوان صهيون الجديدة في الولايات المتحدة، إلا الأستاذ هيكل. ومن يمكنه أن يلخص الوضع في الاتحاد السوفيتي في أوائل السبعينيات ويتنبأ بالسقوط المخيف في عبارة واحدة، قال: إن مشكلة الاتحاد السوفيتي أنهم فقدوا الحلم، وهي عبارة وجيزة تعني في واقع الأمر أن من لا مشروع حضاري له يتقدم بخطى حثيثة إلى مزبلة التاريخ. أذكر مرة حينما كنت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أن تقدم أحد الباحثين بدراسة عن المجتمع الصهيوني، فطلب مني فحصها وتقييمها، وكان هذا الطلب أمراً نادراً للغاية، وقد وجدتها دراسة معلوماتية توثيقية رديئة للغاية لا يوجد فيها أي كشف جديد. فعلى سبيل المثال، بدأ السيد الباحث دراسته بذكر حقيقة جديدة تماماً، وهي أن التيارات السياسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين ويسار ووسط. وحيث أنها معلومة جديدة خلافية، فقد ذكر السيد الباحث عدة مراجع في الهامش. عقد الاجتماع بعد الظهر لمناقشة الكتاب في المركز، وإذ بنا نفاجأ بالأستاذ هيكل يحضر المناقشة، فلم أدري ماذا أفعل. فمن ناحية كان لابد أن أدافع عن سمعة المركز أمام رئيس مجلس الإدارة، ومن ناحية أخرى هناك الأمانة العلمية وضرورة أن أصدر حكماً يرضى عنه ضمير العلمي. فأخذت أقول عبارات بلهاء مثل: هذه الدراسة العظيمة التي لا تستحق النشر، وهذا البحث العميق الذي لم يأتي بجديد، إلى آخره. وبعد انتهاء الجلسة ذهبت إلى مكتبي، فرن جرس التليفون، وكان الأستاذ هيكل الذي طلب مني أن أحضر إلى مكتبه، وبادرني بالسؤال التالي: ماذا تريد أن تقول؟ فضحكت وقلت له إن الدراسة سيئة للغاية ولا تستحق النشر، ولكن نظرا لوجودك وأنت صاحب المحل حاولت أن أغلف كلامي، ومن الواضح أنني فشلت فشلا ذريعا. ذكرت من قبل أن علاقتي بالأستاذ هيكل كانت غير سياسية، ومع هذا لابد من ذكر هاتين الواقعتين. في عام 1973 دعاني مرة لطعام الغداء في منزله، وكان الجو حارا للغاية، فجلسنا في التكييف وتحدثنا في كل شيء كعادتنا، إلى أن سألته عن سر ارتباطه الشديد بعبد الناصر، وفجأة انقلب الصحفي والسياسي إلى شاعر غنائي، فقد تدفقت منه الكلمات قصائد، كيف أن عبد الناصر كان بالنسبة لمصر هو المستقبل وهو التنمية المستقلة، وكيف أن العروبة من الممكن أن تعطي لهذه المنطقة هوية حضارية وثقلا استراتيجيا يجعلها تواجه عالم التكتلات الكبرى هذا. وبعد أن خرج من مؤسسة الأهرام، أذكر أنه اتصل بي وطلب أن أصحبه إلى بيته الريفي في برقاش، وكانت هي المرة الوحيدة التي يفعل فيها ذلك، فأنا دائما الذي أطلب مقابلته. وجلسنا وتحدثنا كعادتنا في كل شيء، ولكنه أراد ذلك اليوم أن يتحدث في السياسة بشكل مباشر، وقد لخص موقفه بأنه أمران اثنان وعد على أصابع يده: العدل الاجتماعي في الداخل وعدم الاستسلام للولايات المتحدة في الخارج. أما إسقاط أمريكا كما أكد هو فهذا ليس من مهام حركات التحرر في العالم الثالث. وعلى الرغم من ارتباطي غير السياسي بالأستاذ هيكل، فإنني بينما كنت أعمل مستشارا له حينما كان وزيرا، وبعد أن قبلت مصر مبادرة روجرز، وجدت نفسي مع أحد الزعماء الفلسطينيين ولست في حل من ذكر اسمه، ودار حديث بيننا أوضحت له فيه وجهة النظر المصرية. فالحكومة كانت تعرف أن القوات المسلحة المصرية أبلت بلاء حسنا إبان حرب الاستنزاف، ولكنها كانت تعرف أيضا أنها نال منها الإرهاق، وكان المطلوب أن تلتقط أنفاسها، كما أن القيادة المصرية أرادت أن تحرك الصواريخ إلى شاطئ القناة لتحمي القوات المصرية إعدادا للعبور. وكان من رأي القيادة المصرية أن تتحرك منظمة التحرير الفلسطينية كما تشاء شريطة ألا تهاجم مصر، فمصر دولة، أما المنظمة فهي حركة فدائية ولكل منهما حدوده وحركياته المستقلة. فوجدت أن الزعيم الفلسطيني موافق على رأيي إلى حد كبير، ولكنه أضاف أنه لا يمكنه أن يعلن ذلك لأنه لا يمكنه التحكم في المخيمات، إذ يبدو أنه تم شحن سكان المخيمات بطريقة لا عقلانية تجعل من المستحيل توجيههم بطريقة عقلانية. وقد ذهلت من ردة، ثم كان ما كان من هجوم على مصر وأيلول الأسود والمذابح التي لا يريد أحد ذكرها أو تذكرها. وفي نفس الوقت تقريبا حدثت هذه الواقعة، إذ يبدو أن القيادة السياسية في مصر آنذاك وجدت نفسها معزولة إلى حد كبير عن الرأي العام ولا تعرف عنه شيئا. فطلب الأستاذ هيكل من هيئة المستشارين أن يفعلوا شيئا، واكتشفنا أن هناك ما يسمى بالأعلام الداخلي، وكان من مهامه أن يكتب الموظف المسؤول فيه تقريرا عن الرأي العام. ولذا كان هذا الموظف يسمى مسؤول الرأي العام، وكان المفروض أن جماع هذه التقارير يعطي الحكومة فكرة لا بأس بها عن نبض الشارع، ولكن ما حدث كان عكس ذلك، إذ أن مسؤول الرأي العام كان يتلقى تعليماته من السيد المحافظ الذي كان يطلب منه كتابة تقارير وردية. وقد تكرر هذا الوضع حتى أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء. وقد قرر الأستاذ تحسين بشير وكان في مكتب مستشار السيد وزير الأعلام أن تكون هذه هي النقطة التي نتناولها في تقريرنا للسيد وزير الإرشاد، على أمل أن ننجح في توسيع بعض قنوات الاتصال بين القاعدة الجماهيرية والقيادة السياسية. وبمبادرة مني بدأت أضع السؤال التالي لمسؤولي الرأي العام لاختبار مدى مصداقيتهم: ما موقف الشعب الآن من الخبراء السوفيت؟ وكنت أعرف من تجربتي أن هناك كراهية عميقة نحو هؤلاء الخبراء بدأت تضرب بجذورها، ولا أدري حتى الآن ما السبب، إذ كنت من المتحمسين للاتحاد السوفيتي، وأعرف كما يعرف غيري أن وجودهم كان أساسياً لإعادة بناء القوات المسلحة ولحماية مصر من الطيران الإسرائيلي. وفي البداية كانت الإجابة تأتيني عبارة عن صياغة لفظية جاهزة: إن العمال والفلاحين المصريين وكل طبقات الشعب الكادحة تقف صفاً واحداً ضد العدوان الصهيوني، وهي تعرف تماماً الدور الإيجابي الذي يلعبه الخبراء السوفيت إلى آخره، وهي قوالب لفظية شاعت بين محترفي السياسة والثقافة آنذاك. وكنت ألاحظ أنه بعد الهجمة اللفظية الأولى أن الموظفين المسؤولين عن تقرير الرأي العام بحكمة المصريين وفهمهم العميق كانوا يتوقفون قليلاً ويسألوننا عما إذا كنا نريد الحقيقة أم الخط السائد، فكنا نؤكد لهم أننا نريد الحقيقة ولا شيء غيرها، وأن عليهم ألا يخشوا شيئاً. فكان المسؤول يخبرنا حينذاك بمسألة الرقابة التي يفرضها المحافظ عليه، وأن ما يكتبه ينافي الحقيقة ويتفق مع القوالب اللفظية السائدة. قابلت كثيراً من مسؤولي الرأي العام وكنت أضع لهم السؤال السابق، وفي جميع الحالات حدثت الهجمة اللفظية ثم التراجع عنها، إلا في المحلة الكبرى حيث أصر مسؤول الرأي العام هناك على قوالبها اللفظية ولم يتزحزح عنها. وهنا أشار لنا أحد الشبان وهمس في أذننا أن هذا المسؤول له صلاة قوية بالجهات المسؤولة. لم أعر الأمر أي انتباه إلى أن سألني الدكتور أسامة الباز بعد أسبوعين تقريبا عما قلته في المحلة الكبرى، فلم أتذكر سوى ما ذكرته، لأن هذا هو الذي حدث بالفعل. واكتشفت فيما بعد أن السؤال دكتور أسامة الباز لم يكن مجرد سؤال، إنما هو تحقيق غير رسمي يجري معي ومع الأستاذ تحسين بشير، إذ يبدو أن هذا المسؤول عن الرأي العام كان على علاقة بالأستاذ سامي شرف الذي أبلغ أحد المسؤولين في السفارة السوفيتية عن رجالات هيكل وعلى رأسهم تحسين بشير الذين نزلوا إلى الشارع المصري لتأليبه ضد الخبراء السوفيت، وأبلغت الرسالة إلى الكرملين في نفس اليوم. وكان هناك اجتماع سيعقد بين الوفد المصري برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر وعضوية الأستاذ هيكل، والوفد السوفيتي برئاسة بوجورني رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، وعضوية آخرين من بينهم وزير الخارجية. وكان الاجتماع بخصوص قبول مصر لمبادرة روجرز، وبدأ الاجتماع بالإشارة إلى رجالات هيكل تحسين بشير وعبد الوهاب المسيري وتأليبهم للشعب المصري ضد الخبراء السوفيت. ويبدو أن الرئيس جمال عبد الناصر قد تضايق قليلا. ومن هنا جاء التحقيق غير الرسمي الذي أجراه دكتور أسامة، ولكنه حينما وجه السؤال إلى الأستاذ تحسين بشير بخصوص ما حدث في المحلة الكبرى، كانت إجابته أن ما يثير دهشته ليس ما قاله هو أو ما قلته أنا، وإنما وصول ما حدث في المحلة الكبرى إلى الكرملين في نفس اليوم، أي أنه قلب الموائد وجعل أجندة التحقيق مختلفة تماما، وانتهت القضية بسلام. المهم أنه حينما كانت الأحداث تدور من حولي كنت لا أعرف شيئا عنها، إذ حرص دكتور أسامة والأستاذ هيكل على ألا يزج بي في معمعة السياسة، وقد أخبرني دكتور أسامة بالأحداث بعد مرورها بحوالي 3 أعوام، أي بعد وفاة الرئيس عبد الناصر وبعد قيام ما يقال له الثورة التصحيحية في مايو عام 1972. وقد تعرفت على بعض مستشاري الأمن القومي الأمريكي، من بينهم ويليام كواندد، وكان مستشارا لكارتر لشؤون الشرق الأوسط، وشخص يسمى ويليام شكسبير، وكان أول مستشار للأمن القومي لنيكسون في ولايته الأولى لفترة وجيزة. وقد اكتشفت أن بعضهم لا يعرف ما فيه الكفاية عن الشرق الأوسط، وأن عقله مليء بالأساطير الشائعة عن العرب واليهود. وأذكر أنني في حوار مع ويليام شكسبير هذا أنه أخبرنا بأن اليابان تمثل ثلث الرأسمالية في العالم، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد بالضغط عليها، ومن هنا أهمية بترول العرب. فسألته لما لا تتخذ الولايات المتحدة سياسة عادلة تجاه القضية الفلسطينية بسبب بترول العرب المهم هذا، ولماذا تتبع سياسة ممالئة لإسرائيل التي لا تمد الولايات المتحدة بأي بترول؟ وأردفت قائلا إن هذا موقف لا يمكن تفسيره بشكل عقلاني. فدهش الأستاذ ويليام شكسبير مما قلت وكأنه كشف، وكان في طريقه لإسرائيل، فأخبرته أنه حينما يذهب لإسرائيل يجب أن يسألهم عن حدود الدولة التي يطلبونها، هل هي حدود سنة 1948 أو حدود سنة 1967 أو حدود ليس لها حدود. ومرة أخرى دهش الأستاذ ويليام شكسبير وقال إن هذه وجهة نظر تستحق التأمل، ووعد بأن يسأل المسؤولين الإسرائيليين عند وصوله هناك. ولا أدري هل كان يقول هذا من قبيل الأدب والكياسة أو أن دهشته كانت حقيقية. على كل، مهما كان الأمر يبدو أن المعرفة لا تؤثر كثيرا في السلوك الأمريكي، فويليام كواندت يعرف كل شيء عن الشرق الأوسط فهو متخصص فيه. وفي لقائي معه في جامعة فلادلفيا حيث كان يقوم بالتدريس وجدت أنني أتفق معه في كل شيء، وما هذا حينما عين مستشارا للأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط لم تختلف سياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة عما كانت عليه من قبل، فالثوابت الاستراتيجية لا يغير منها فهم أو سوء فهم المستشارين ومدى تعاطفهم مع العرب أو عدائهم لهم. ولعل لقائي مع سفير الولايات المتحدة في مصر عام 1963 حين عقد حفل توديع للطلبة الحاصلين على منحة فولبرايت يوضح هذه النقطة تماما. كان السفير ويدعى جون بادو يتكلم بالعامية المصرية بطلاقة وكأنه تمثال في متحف الشمع، لأن كلامه كان آليا بشكل مضحك. فمثلا كان يخبرنا بما يجب أن نتوقعه من انخفاض في درجات الحرارة فقال والله والله الدنيا برد خالص، ثم أخذ يكرر الجملة ويغلظ الأيمان، ولعل هذا هو تصوره للعامية المصرية. ويبدو أنه تعلم العامية المصرية حين كان والداه عملان في أحد الإرساليات التبشيرية في أسيوط حيث يوجد تجمع قبطي كبير. ولا يعلم الكثيرون أن الحملات التبشيرية البروتستانتية كانت موجهة أساساً إلى أقباط مصر حتى يخرجوا من كنيستهم القومية. بعد تبادل التحيات البروتوكولية المعتادة مع السيد السفير قلت له إن الولايات المتحدة تحاول أن تأخذ موقفاً عادلاً من القضية الفلسطينية وهو أمر تحمد عليه، إلا أنه مستحيل لأن إسرائيل لا يمكنها البقاء دون الدعم الأمريكي، وبقاء إسرائيل في حد ذاته ظلم للفلسطينيين لأنه يعني تشردهم وتكريس عملية سرقة وطنهم. ثم سألته لو تبلورت الأمور في العالم العربي ووصلت إلى درجة الاستقطاب بحيث كان على الولايات المتحدة أن تختار بين الدولة الصهيونية والدول العربية. فماذا سيحدث إذن؟ هل تختار الولايات المتحدة الجانب العربي أو الجانب الصهيوني؟ والسؤال كان ساذجاً إلى حد ما، ولكنه سؤال افتراضي يمكن أن يلقي الضوء على قضية مهمة، وكان رده دالاً إلى أقصى درجة، إذ قال إن الولايات المتحدة تفضل أن تكون لها سياسات عربية بعدد الدول العربية، أي أنها تفضل عدم اتخاذ موقف متبلور، وتحبذ وضع التجزئة في العالم العربي حتى يمكنها إصدار تصريحات متوازنة دون اتخاذ أي إجراءات بطبيعة الحال. ومرت الأعوام وظلت الأمور كما هي، ففي عام 1997، أي بعد حوالي 34 سنة، اختارني حزب العمل لأكون رئيساً لوفد لمقابلة السفير الأمريكي لأقدم له التوقيعات التي قام الحزب بجمعها احتجاجاً على ضربة أمريكية متوقعة ضد العراق، ولكن تم تفاديها في اللحظة الأخيرة. وكان السفير مسافراً للأقصر، ولا ندري هل كان سفراً دبلوماسياً أو حقيقياً، ولما الأقصر بالذات؟ هل كان تلويحاً أمريكياً بمقدرة هذه الدولة العظمى على أن تثير لنا المتاعب؟ فقابلت مساعد السفير الذي كان شخصاً متعجرفاً للغاية، فقبل مني التوقيعات وقال I will send this petition to the State Department، أي سأرسل بهذا الالتماس إلى وزارة الخارجية الأمريكية. فنبهته على الفور إلى إساءته التصنيف وقلت له This is not a petition, Your Excellency, but a note of protest. If you want a more neutral term, you can call it a manifesto, but a petition it is not. هذا ليس التماساً يا سعادة السفير، بل هو مذكرة احتجاج، وإن كنت تريد كلمة أكثر حيادية فلتقل إنها مانيفاستو، ولكنها ليست التماساً على وجه التأكيد. ثم بدأنا حواراً قصيراً سألته فيه نفس السؤال الذي طرحته على السفير جون بادو منذ عدة سنين، وإن كان بطريقة جديدة. لماذا تكيل الولايات المتحدة بمكيالين؟ ولما هذا الاهتمام الشديد بأسلحة الدمار الشامل في العراق، على حين يعرف الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة أن إسرائيل تملك ترسانة من الأسلحة النووية؟ وكان رد دبلوماسياً، إذ قال السيد مساعد السفير أنه سيحرص على إبلاغ وجهة النظر هذا لوزارة الخارجية. وقد تعرفت على الأستاذ خالد الحسن، أحد مؤسسي منظمة فتح وزعمائها، بعد أن قدمني له ابنه سعيد الحسن، وقد قضيت ليلة معه في الكويت، ووجدت نفسي في حضرة إنسان مفكر. القضية الفلسطينية بالنسبة له ليست مجرد قضية وطنية أو حتى قومية، وإنما قضية مرتبطة برؤية للكون ورغبة في تطوير مشروع حضاري مستقل. ومنذ لقائنا هذا كنت دائما التردد علي وعلى كل أعضاء الأسرة في المغرب والأردن كلما سنحت الفرصة، وحينما حل به مرضه الأخير احتفظ بثباته وصموده ومقدراته الفكرية وقدرته على الدعابة حتى آخر لحظة. وحينما انتهيت من الموسوعة أخذت النسخة الأولى منها معي وأعطيتها إياه في المستشفى، وبعد أسابيع رحل عنا تاركا ما ترك من فراغ. وقد عقدت حفلا لتأبينه بعد رحيله عنا بعام، حضره الكثير من رموز مصر الفكرية والسياسية من الحكومة والمعارضة، وقد أهديت له الموسوعة في هذه الكلمات. كان يوما عابقا برائحة التاريخ والأزلية، حلمت أنني أسير في حقول المشمش، رائحته الطيبة تمسني مسا، ونواراته البيضاء تحوم من حولي كفراشات نورانية. وحينما استيقظت كان الفرح يسري في كياني. وفي الصباح أخبرني صديقي أننا سنذهب إلى عزاء شهيد فلسطيني حصده الرصاص وهو يحاول أن يعبر السلك الشائك ليعود للأرض. كان منزل الشهيد على قمة تل من تلال عمان، والطريق المؤدي له محاط بأشجار المشمش. رأيت نواراته البيضاء وشممت رائحته، وحينما دخلت المنزل لم أسمع بكاء ولم أرى علامة من علامات الحزن، بل وجدتهم يوزعون الحلوى ويتقبلون التهاني ويقولون إن شاء الله في البلاد، وكان الجميع يتحدث عن الفداء والتضحية. جاء مجلسي إلى جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين القسام رحمه الله، قال: كنا نعلم تمام العلم أن أسلحتنا العثمانية عتيقة، وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجليز فإنهم يحصدوننا برصاصهم كما فعلوا مع ابننا الشهيد، ومع هذا كنا ننزل كل ليلة من قرانا كي ننازلهم. فسألته: لما؟ صمت العجوز قليلا ثم تحرك كأنه جبل قديم من جبال فلسطين وقال: حتى لا ننسى الأرض والبلاد، حتى لا ينسى أحدنا الوطن. وفي المساء زرت أبا سعيد خالد الحسن، كان في مرضه الأخير، ولكنه كعادته كان متماسكا لا يتحدث إلا عن الصمود وعن الوطن السليب وعن العودة إلى الأرض إلى البلاد. وكانت معي أولى نسخ هذه الموسوعة فأعطيتها له، فأمسك أحد المجلدات وابتسم. حين خرجت من المستشفى تساءلت: هل تموت الفروسية بموت الفارس؟ هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟ وهل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين؟ ثم تذكرت كلمات العجوز في فرح الشهيد، حينئذ عرفت الإجابة فسر الفرح في كياني. إلى أبي سعيد رحمه الله وكل من صمد وكل من سيصمد بإذن الله. وكانت تربطني بالرئيس علي عزت بيغوفيتش رئيس البوسنة رابطة فكرية عميقة، فقد قرأت كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وأدركت أنني أمام عمل فكري متكامل من الطراز الأول، فهو يقدم تحليلا عميقا للحضارة الغربية. وحين حضر إلى القاهرة عام 1995 عقدت على شرفه حفلا حضره بعض المثقفين المصريين، وأجاب عن أسئلتهم بطريقة تبين مدى اتساع ثقافته، ولكنه قال أنه ترك الثقافة منذ مدة طويلة لأنه أصبح مشغولا بأمور أخرى سياسية مباشرة، مثل توفير السلاح للمجاهدين البوسنيين الذين يحاولون إثبات أن التهام أهل البوسنة ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن يتم في عدة أيام كما كان يتصور الصرب وأوروبا من خلفهم، والتي كانت على أتم استعداد لأن تقيم مأتما لأحياء ذكرى البوسنيين بعد إبادتهم. وعند هذه اللحظة بكى علي عزت بيغوفيتش ومسح الدموع من عينيه واستمر في الحديث مبتسما. وقد تعرفت كذلك على الدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير ماليتها السابق، وقد سمعني ألقي كلمة قصيرة في أحد الحفلات فجاءني بعدها وطلب مني المكوث بعض الوقت في ماليزيا، ولكني أخبرته بأن حفل زفاف ابني سيعقد بعد عدة أيام، ولذا كان علي أن أسارع بالعودة إلى مصر، فأهداني قميصا حريريا جميلا من ماليزيا. وعندما زرت ماليزيا بعد عدة أعوام عام 1995 ذهبت للقائه ودار حوار بيننا، فشرحت له نظرية الجماعات الوظيفية والتي سأتناولها بالتفصيل في الفصل الذي يحمل ذلك العنوان، وكيف أنها يمكن استخدامها كنموذج لتفسير وضع الصينيين في بلادهم. وقد تركت نظريتي انطباعا جيدا علي وأبدى تفهما عميقا لها، بل قام باستخدامها على الفور في تفسير بعض الظواهر الخاصة بالمجتمع الماليزي، وكان تطبيقه للنظرية ينم عن استيعاب كامل لها برغم أنني شرحتها له في عدة دقائق. ثم تحدثنا عن مدرسة فرانكفورت، وأخبرته بأنها في تصوري خير نقد للعلمانية الشاملة والنسبية من داخل المنظومة، فأشار إلى كارل مانهايم وسأل: هل يمكن تصنيفه هو الآخر بنفس الطريقة؟ وتحدثنا بعد ذلك عن ماكس فيبر وإشكالية أصول الرأسمالية. باختصار كان الحديث متنوعا وعميقا ينم عن عقلية مثقفة من الدرجة الأولى، وأعتقد أن بلده خسرة الكثير بإقالته والتشوير به. ومن الطرائف التي يجب أن أذكرها أنه في صباي نشأت صداقة بيني وبين فتى من جزر محلديب مالديف الآن. كان يدرس في الأزهر وتوطدت أواصر الصداقة بيننا، فكان يزورني في دمنهور وكنت أزوره في القاهرة، وتبادلنا الرسائل بعض الوقت إلى أن توقفت المراسلات بيننا ربما بسبب الخدمة البريدية. ومرة كنت أجلس أمام التلفزيون في السعودية وقيل إن رئيس جمهورية مالديف يقوم بزيارتها، فقلت أنا لا أعرف سوى شخص واحد يسمى مأمون عبد القيوم من هذا البلد، ولعله هو رئيس الجمهورية. وبالفعل كان الأمر كذلك، وكتبت له رسالة أرسلتها مع بعض تلاميذي، فاتصل تلفونيا بي وجددنا الصداقة، وأنوي إن شاء الله زيارته في المستقبل القريب بعد أن انتهيت من الموسوعة التي استغرقت معظم شبابي. عنوان: علاقتي بالصهيونية. بينما كانت رؤيتي الفكرية ونماذج التحليلية تتشكلان، كانت الصهيونية قد بدأت تتحول إلى الانشغال الفكري والسياسي الأساسي في حياتي، ولعله قد حان الوقت لأن أتعامل معها ومع علاقتي بها. ونقطة البدء هنا ليست خلافية على الإطلاق، بل محددة تماما. حينما كنت طفلا في دمنهور كنا نسمع مولد سيدي أبي حصيرة الولي اليهودي في قرية مجاورة، وكنا نذهب أحيانا لحضور ذلك المولد الذي كان لا يختلف كثيرا عن أي مولد آخر، ولا أذكر من تفاصيله شيئا وإن كنت لا أتذكر أي مشكلات قد أثيرت آنذاك. وكان يجلس إلى جواري في القمطر أو التختة موريس داود مالح، وهو يهودي، ومن اسمه أعرف الآن أنه سفاردي ومن اليهود المستعربة، ولم يختلف عنا في أي شيء ويعيش وسطنا، ولذا لم تكن هناك لديه أي مسألة يهودية، أو هكذا كنا نتصور. وقد عرفت من عمي أن والده كان رئيس الجماعة اليهودية في دمنهور، كما أننا كنا أطفالا ولم نكن ندرك بعد مسألة إسرائيل والمسألة الصهيونية. وقد أصبح موريس صيدلانيا بعد ذلك، وفتح صيدلية في مرسى مطروح، ثم ترك مصر عام 1967، ولا أدري هل ذهب إلى إسرائيل أو إلى فرنسا. وكان هناك شخصيات يهودية أخرى في حياتنا مثل خواجة داسا صاحب مصنع نسيج صغير في المنشية اشتراه والدي، أو الخواجة هامبرجر صاحب مصنع الأسد للنسيج الذي اشتراه والدي أيضا، ولكن كل هؤلاء ظلوا شخصيات هامشية أو عادية لا تطرح أي إشكاليات، فهم لم يكونوا سوى خواجات أو أجانب، شأنهم في هذا شأن كثير من يهود مصر، لا يختلفون عن غيرهم من الرأسماليين الأجانب المقيمين في مصر والذين رحلوا عنها بوصول عبد الناصر إلى الحكم واتباع سياسة التمصير الاقتصادية والسياسية. ونفس الشيء ينطبق على مسيو كوهين أحد المهندسين العاملين في مصنع كابو، وكان صديقا لوالدي وللعائلة، فكان يدعونا لقضاء بعض الوقت في فيلا أنيقة يمتلكها في قرية المعدية بجوار رشيد، وكان ينوي الاشتراك مع والدي في بناء مصنع في دمنهور، ولكنه بعد قيام ثورة سنة 1952 عرف أنه لا مستقبل له في مصر، خاصة بعد أن وقعت حادثة التخريب التي أصبحت تعرف باسم حادثة لافون. وقد بكى الخواجة كوهين طويلا حينما سمع بالحادث وبالقبض على مجموعة من الشبان اليهود المتهمين بارتكابه، لأنه كان متأكدا من براءتهم، فلم يكن يتصور أن الدولة اليهودية ستلعب بمصائر اليهود بهذه الطريقة. وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن البراءة. وقد أوردت ما يلي في كتاب أرض الوعد The Land of Promise الذي صدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة عام 1977، حيث قلت: نظمت الوكالة اليهودية عمليات تجسس في العالم العربي، فكانت تقوم بتجنيد العملاء الصهاينة من بين صفوف اليهود العرب. ففي العشرينيات كونت الوكالة اليهودية شبكة تجسس كان لها فروع في العالم العربي تعمل سرا تحت ستار تنظيمات شرعية مثل أندية المكابية أو المنظمات الخيرية اليهودية الكثيرة. وفي الثلاثينيات أنشأت منظمة الهاغانا الصهيونية قسما للمخابرات برئاسة موشي شيرتوك شاريت المولود سنة 1894 والمتوفى عام 1900 1965، وأنشأت المخابرات الإسرائيلية أو الموساد سنة 1937 مركزاً لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيهم، وأطلق على هؤلاء الجواسيس اسم الأولاد العرب. بعث إيهود باراك هذا التنظيم في الثمانينات تحت اسم المستعربون. وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل استمرت دون عائق عملية تجنيد اليهود العرب للقيام بأعمال التجسس. فتخبرنا الموسوعة اليهودية جودايكا بأنه كان هناك حركة صهيونية سرية على درجة عالية من التطور في مصر، وكانت تعمل في خدمة الصهيونية. هذه أكذوبة كبرى مثل كثير من الأكاذيب الصهيونية الأخرى التي تهدف إلى تضخيم القوة الصهيونية. وكان من الشخصيات البارزة في هذه الحركة المواطن المصري اليهودي موشي مرزوق، الذي ولد في القاهرة سنة 1926. وجاء في الموسوعة اليهودية أنه بدلا من أن يرتبط الدكتور مرزوق ببلاده، فإنه كان على اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى أرض إسرائيل التاريخية. ونتيجة لهذا فإنه كرس حياته لا للدفاع عن البلد الذي ولد وتربى فيه، بل لتحقيق الأهداف الصهيونية. فقام بتجنيد اليهود الشبان ليذهبوا إلى إسرائيل، وكان باستطاعته هو نفسه أن يغادر البلاد، إلا أنه قرر أن يبقى في وظيفته بالمشفى اليهودي بالقاهرة وأن يعمل من أجل إسرائيل. وكان من أصدقاء مرزوق شخص يدعى صموئيل عازار من مواليد الإسكندرية، حصل على منحة لدراسة الهندسة الإلكترونية في الخارج، لكنه اختار هو الآخر كما فعل مرزوق أن يبقى في مصر ويؤدي مهمته. ومن أسوأ المهام المشبوهة التي قام بها الصهاينة سرا في مصر تلك التي أصبحت معروفة باسم فضيحة لافون. ففي سنة 1955 قام 13 يهوديا مصريا بناء على تعليمات من إسرائيل بوضع متفجرات في مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي في القاهرة، وفي منشآت أخرى مملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية. وكان الهدف من هذه الأعمال هو إيجاد حالة من التوتر في علاقات مصر مع هاتين الدولتين الغربيتين. وكما أوضح يوري أفناري في كتابه إسرائيل دون صهاينة، كان المقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية الرجعية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد السويس، وكذلك تقديم سلاح يستطيع استخدامه معارضو تسليح مصر في الولايات المتحدة. ولكن قبل كل شيء كان الهدف من العمليات التخريبية هو إضعاف مظهر نظام الحكم الثوري الجديد في مصر وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم. وقد ألقي القبض على بعض العملاء الصهاينة متلبسين، الأمر الذي أدى إلى القبض على جميع المشتركين في المؤامرة. وكان المقبوض عليهم هم ماكس بنات زعيم الشبكة والدكتور مرزوق وصموئيل عازار وعشرة آخرون. وفي أثناء المحاكمة تمكن اثنان من الهرب وانتحر ماكس بنات، أما الباقون فقد برئت ساحة اثنين وصدرت على سبعة أحكام بالسجن، بينما صدر حكم بالأعدام على مرزوق وعزار اللذين كانا يتزعمان شبكتي القاهرة والإسكندرية. فقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم مجموعة القاهرة وبوضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل بعد أن أمضى فترة تدريب هناك. أما عزار فقد اتهم بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب. وكان طبيعيا أن يتكرر في أعقاب المحاكمة نفس الاتهامين المعتادين عن معاداة العرب للسامية وعن المكايد التي تدبرها للأبرياء مثل ما فعل الخواجة كوهين. ولكن تدور الأيام وتقوم الدولة الصهيونية بالاعتراف بتورطها، بل وتمنح رتبة ميجر في الجيش الإسرائيلي لاسم الدكتور مرزوق بعد أن أعدمته السلطات المصرية، كما أطلق عليه هو وعزار اسم كيدوشاي كاهير أي شهيدي القاهرة. المهم في الموضوع أن الخواجة كوهين لم يهاجر إلى إسرائيل وإنما إلى أستراليا حيث لا يزال يعيش هناك حسب آخر ما وصلنا من أخبار عنه. وظلت دموع الخواجة كوهين مجرد علامات استفهام في مخيلتي تبحث عن إجابة. ويمكن القول بأن علاقتي الحقيقية بالصهيونية بدأت عام 1963 حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا في نيويورك للحصول على الماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارنة. كان عندي ساعتها مجموعة من الاقتناعات الراسخة، من بينها أن إسرائيل، والتي لم يكن من المسموح الإشارة إليها بإضافة كلمة المزعومة، هي بلد تقطنها عصابات صهيونية يمكن للقوات العربية القضاء عليها في أي لحظة تقرر فيها ذلك. ولهذا قررت أن أتجاهل الموضوع برمته، لأنه إذا كانت المسألة تافهة إلى هذا الحد فلماذا أشغل بالي بها؟ لما نوقف التاريخ العربي بسبب شيء مزعوم غير حقيقي يمكننا اقتلاعه تماما والقضاء عليه حينما نقرر ذلك؟ وكانت القضية الفلسطينية تقدم بحسبانها قضية لاجئين طردوا من ديارهم ولا بد من إنصافهم، ولذا كان الحل ببساطة هو إعادة بعضهم لديارهم، خاصة وأن إسرائيل كانت ساعتها تعلن أنها لا تمانع في ذلك، وتوطين البعض الآخر في الوطن العربي. ثم يتحالف العمال والفلاحون الفلسطينيون مع العمال والفلاحين الإسرائيليين لمكافحة الاستغلال الطبقي وللإطاحة بكل النظم المستغلة في المنطقة. لا نفرق في هذا بين النظم العربية والنظام الصهيوني، ونؤسس مجتمعا لا مكان فيه للطبقات أو الاستغلال. فاعتراضي على إسرائيل كان اعتراضا أخلاقيا بحسبانها الدولة التي طردت الفلسطينيين، بحسبانها دولة رأسمالية مستغلة، وليس اعتراضا سياسيا ومبدئيا بحسبانها الدولة التي اغتصبت أرض الفلسطينيين وطردتهم من ديارهم لتحل محلهم كتلة بشرية وافدة، ولتؤسس جيبا استيطانيا يشكل قاعدة للمصالح الغربية. هكذا كانت الأوضاع هادئة ومستقرة تماما على الجبهة الصهيونية، بل على كل الجبهات الأخرى في حياتي، إلى أن شربت الشاي في ظهر يوم ثلاثاء في شهر أكتوبر سنة 1963 في حفلة الشاي الأسبوعية التي كان قسم اللغة الإنجليزية يعقدها لطلبة الدراسات العليا، وكانت تحضرها زوجة أحد الأساتذة وتقوم بصب الشاي لنا بنفسها، وذلك في مبنى فيلوسوفي هول، بهو الفلسفة، الذي كان يجلس أمامه تمثال رودين المفكر. كنا نحن الطلبة نجلس على المقاعد الوثيرة أو نقف أو نتجول في الحديقة الصغيرة أمام المبنى، نتحدث عن كل شيء أو أي شيء أو لا شيء، وكان معظم الطلبة من الأرستقراطيين، فأبواب جامعات مثل كولومبيا لم تكن قد فتحت أبوابها بعد لأعضاء الأقليات. وكنت مرة منزويا في ركن قصي وحيدا لا أتحدث مع أحد، فلم أكن بعد قد تملكت ناصية فن البقاء في حفلات الشاي والكوكتيل، وهو فن صعب ودقيق. حين جاءتني أحدى الزميلات، ويبدو أنها هي الأخرى مثلي، لم تكن تعرف كيف تسلك في هذا الوسط الأرستقراطي الذي عرفت فيما بعد أنه واسبش نسبة إلى واسب، وهي اختصار لعبارة White Anglo-Saxon Protestant، أي أمريكي بروتستانتي من أصل أنجلو-ساكسوني، أي إنجليزي ألماني أو نرويجي إلى آخره. ومن هؤلاء الواسب كان يأتي كل رؤساء الجمهورية الأمريكية إلى أن انتخب كندي كأول رئيس كاثوليكي، ويأتي معظم مالكي الصناعات الثقيلة ومديري الشركات الكبرى، أي أعضاء النخبة الحاكمة والمالكة. بادرتني هذه الزميلة الحديث وأخبرتني بأننا الاثنين غير قادرين على التحرك ببساطة داخل هذا الوسط، ولذا لما لا نتحدث معا؟ فوافقتها على رأيها، ثم بادرتني بالسؤال كما هو الحال عادة في مثل هذه المناسبات والمواقف عن اسمي وجنسيتي، فأخبرتها أنني فلان ابن فلان وأنني مصري، ثم سألتها بدوري عن اسمها وجنسيتها، فقالت تلما برينشتاين، ليس اسمها الحقيقي، ثم أضافت أنها يهودية. فأعدت السؤال عليها وقلت لم أسألك عن ديانتك وإنما سألتك عن جنسيتك، فأصرت على أن جنسيتها يهودية. وحيث أنني كنت قد تعلمت من كتب السياسة وعلم الاجتماع أنهم يفصلون الدين عن الدولة في العالم الغربي، أحسست أن ثمة خللا ما في المصطلح، وثمة قصورا في الرؤية إما عندي وإما عندها. والقضايا الفكرية كما أسلفت تصبح دائما بالنسبة لي قضايا وجودية شخصية، فكان لابد من العثور على إجابة أو تفسير. ولذا بدأت أقرأ بشراهة عن الصهيونية واليهودية واليهود والإسرائيليين، وبدأت تظهر لي رؤية مختلفة تماماً عما نعرف. عرفت على سبيل المثال أن إسرائيل المزعومة ليست بمزعومة، وأن الولايات المتحدة بل العالم الغربي بأسره يقف وراءها بشراسة غير عادية، ويعدونها خير ممثل للحضارة الغربية. وعرفت عن المساعدات التي تصب في الكيان الصهيوني المزعوم، وعن برامج التدريب العسكرية والاجتماعية. وأخيراً عرفت أن الدولة الصهيونية قد أسست في فلسطين، بوابة مصر الشرقية. من يحتلها فإنه يمسك بمفاتيح مصر والشرق العربي، وأن توطين الصهاينة في فلسطين الغرض منها هو تحقيق هذا الهدف. وقد عملت بعض الوقت في مكتب الجامعة العربية في الستينيات حينما كنت طالبا، وفي السبعينيات حينما أصبحت عضوا في وفد جامعة الدول العربية لهيئة الأمم المتحدة. كان الإعلام الغربي والصهيوني يستند إلى مجموعة من الأساطير التافهة التي أصبحت اقتناعات أساسية في العالم الغربي. وكانت الصهيونية آنذاك تطرح نفسها على أنها حركة إنسانية لا تهدف إلى الاستيلاء على فلسطين لا سمح الله، وإنما تريد أن توجد وطنا لليهود يلجؤون إليه عند الحاجة، وفي الوقت نفسه أن تأخذ بيد العرب. وكان الصهاينة يدعون أن المستوطنين لم يغتصبوا الأرض الفلسطينية، وإنما اشتروها بحر مالهم، وأن الفلسطينيين هم الذين تركوا أرضهم لا بسبب الإرهاب الصهيوني، وإنما لأن القادة العرب هم الذين طلبوا منهم ترك أرضهم لحين تطهير فلسطين من اليهود وخنق الوليد الغض الديمقراطي. إسرائيل الدولة الصغيرة التي تعيش مهددة دائما من جيرانها. وكان الخط الرسمي للدعاية الصهيونية آنذاك إنكار مسؤولية الصهاينة عن المذابح التي ارتكبت ضد العرب، ولذا كانوا يؤكدون أن مذبحة دير ياسين هي الاستثناء، وأن منظمة الهاغانا المعتدلة استنكرت بكل قوة هذه العملية التي قام بها أعضاء الأرغن المتطرفون. وكان تيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية يوصف بأنه كان كاتبا ليبراليا يحاول ألا يؤذي أحدا، وأن حديثه عن طرد العرب ينتمي للأيام الأولى الرومانسية من حياته قبل أن ينضج فلسفيا. كنت أعرف زيف هذه الادعاءات لا من الكتب وحسب، وإنما من تجربتي الخاصة، فقد كنت أعرف أن الفلاح لا يبيع أرضه ولا يتركها إلا تحت ظروف غير إنسانية، وأن الصهيونية حركة تهدف إلى إحلال كتلة بشرية يهودية محل الكتلة البشرية الأصلية الفلسطينية، وأن ماكس ناردو شريك هيرتزل في تأسيس الحركة الصهيونية عرف لأول مرة بوجود الفلسطينيين في المؤتمر الصهيوني الأول، فاندفع إلى هيرتزل قائلا: لما لم تخبرني بوجود الفلسطينيين؟ فطيب هذا خاطرة وأخبره بأن كل شيء سيتم تسويته فيما بعد، ونحن العرب نعرف كيف يتم تسوية الأمر والوسائل التي لا تزال تستخدم في ذلك. كنت أعرف كذلك عن الخطاب الذي أرسله عالم الاجتماع اليهودي النمساوي لودفيك غامبلوفيتش إلى هيرتزل، يتهمه فيه بالسذاجة لتصوره أنه سيؤسس دولته الصهيونية دون اللجوء للعنف والغدر. وحين كنت في الولايات المتحدة قابلت فلسطينيا من ضحايا دير ياسين كانت المرارة تأكلها، وهو يقص علي ما حدث له حينما كان طفلا، وكيف أرغم على الفرار مع أمه، وكيف كانت طلقات الرصاص الصهيونية تصيب أقدامهم حتى يفروا بعيدا عن ديارهم ليتركوها للمستوطنين الإحلاليين الصهاينة. وكانت الأكاذيب الصهيونية التي يرددها الإعلام الغربي تزيد من ألمه ومرارته. وكان الإعلام الأمريكي يؤكد جملة نسبت زورا للرئيس عبد الناصر، وهي مطالبته بإلقاء إسرائيل في البحر، كما كان يدعي أن اليهود ممنوعون من زيارة الأماكن المقدسة اليهودية في الأردن أي حائط المبكى. كنا نتحداهم أن يثبتوا المناسبة التي قال فيها عبد الناصر عبارته المشار إليها، كما كنا نعرض عليهم أن يقوم أحد الصحفيين بزيارة حائط المبكى في الأردن بنفسه، ونبين لهم أن القضية هي أن العرب لا يعترفون بإسرائيل، ولذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بزيارة إسرائيل وبعدها الأماكن المقدسة في الأردن، بل عليه أن يزور الأردن بمفردها. كنا نأتيهم بالوثائق التي تهدم أساطيرهم الإعلامية من أساسها، ولكن كان يتم تجاهل الأمر برمته وكأن شيئا لم يكن، ثم يستمرون في ترويج الإشاعات وترديد الادعاءات. وهنا بدأت أكتشف كما أسلفت أن تأييد الغرب لإسرائيل مرده أنها جيب استيطاني يخدم مصالحه، شأنه شأن الجيوب الاستيطانية الأخرى، وأنه تعبير عن نمط أكبر كامن راسخ في الوجدان الغربي الذي أسلفت الإشارة إليه بأنه الإيمان الكامل بالبراغماتية التي تستند إلى أرضية داروينية صلبة وشرسة، وأن مسألة النفوذ اليهودي واليد الحديدية اليهودية هي أساطير ليس لها سند في التاريخ أو في الواقع. وفي الليلة الأخيرة قبل رحيلي عن الولايات المتحدة في المرة الأولى عام 1969، قبلت أن أدخل في مناظرة مع البروفيسور جوزيف ناير، وكان من أكبر المتخصصين في فكر أوغست كونت في العالم الغربي، وكان معروفا لدى الأوساط اليسارية التي كنت أتحرك فيها حينذاك بآرائه الثورية. وقد قبلت دخول هذه المناظرة في وقت كنت مزدحما فيه بتفاصيل السفر حتى يتسنى لي أن أسبر غور الإنسان الغربي العقلاني حينما يجابه القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين. وكنت قد تملكت ناصية الرد على الاعتذاريات الصهيونية والتصدي لحيلهم واستراتيجيتهم البلاغية. ذهبت قبل المناظرة مع البروفيسور ناير إلى غرفة المحاضرات، حيث وجدت سبورة مكونة من لوحتين متحركتين، فكتبت على اللوحة الأولى أسماء ما لا يقل عن 14 مذبحة صهيونية قبل وبعد دير ياسين، لأبين أنها نمط متكرر وليست حادثة استثنائية كما يدعى الصهاينة، وغطيتها باللوحة الثانية. وأحضرت معي كذلك 5 مجلدات هي يوميات هرتزل الكاملة التي حررها رافائيل باتاي، بعد أن وضعت ورقة عند الصفحات التي يطالب فيها هرتزل بطرد السكان الأصليين في اليوميات التي كتبها في السنوات الأخيرة من حياته بعد أن نضج فكريا. كما أحضرت كتاب مناحم بيغن الثورة ومراجع أخرى تبين حجم التعاون بين متطرفي الأرغن وأعضاء الهاغانا المعتدلين في معظم العمليات العسكرية التي قام بها الصهاينة بما في ذلك دير ياسين. وبدأ الحوار، وقال البروفيسور ناير العقلاني ما هو متوقع منه عن مذبحة دير ياسين، فأشرت إلى زميل لي فجاء وحرك السبورة وكشف المعلومات التي كنت قد خبأتها بعناية قبل المحاضرة ليظهر اسم 14 مذبحة. فاضطرب البروفيسور ناير قليلا ولكنه تمالك نفسه، ثم جاءت الأكذوبة الخاصة بهرتزل وأنه لم يطالب بطرد العرب إلا في شبابه وفي الأيام الرومانسية الأولى وأنه نضج فيما بعد إلى آخره. فأشرت إلى زميل لي فجاء إلى المنصة حيث كنا نقف أنا والبروفيسور ناير ومعه اليوميات الكاملة لهرتزل، وأشرت إلى الصفحات التي كنت قد انتقيتها بعناية من قبل، وعلقت على هذا بأن الصهيونية عنصرية بطبيعتها وبنيتها وأنها لا يمكنها أن تكون إلا كذلك، إذ كيف يمكن تأسيس الدولة الصهيونية على أرض عربية مكتظة بالسكان العرب دون إبادتهم أو طردهم على الأقل؟ فاهتز البروفيسور ناير ولكنه تمالك نفسه مرة أخرى. وحينما ردد البروفيسور ناير الادعاء الصهيوني الخاص بأن الهاغانا لم تشترك في مذبحة دير ياسين بل استنكرتها، جاء زميل ثالث يحمل كتاب بيغن والمراجع الأخرى التي أشرت إليها، وقد تنبه الجمهور بطبيعة الحال إلى أن كل الحركات المسرحية معدة بعناية مسبقا وبدأوا يضحكون. هنا سقطت عقلانية البروفيسور ناير تماما واهتز تماما، ولم يتمالك نفسه هذه المرة بل تحرك إلى مقدمة المسرح وتحدث بصوت وثني بدائي وقال: هذه هي حقوق الشعب اليهودي المقدسة، وسندافع عنها بحد السلاح ولن يوقفنا أحد. دهش الحاضرون من هذه الوثنية المسلحة، وصدم بعض طلبته من اليساريين مما حدث، وعرفت أنا ليلة عودتي إلى مصر أننا أمام عدو بدائي شرس يحمل أسلحة متقدمة فتاكة. وقد كنت في الولايات المتحدة في أثناء حرب سنة 1967، ورأيت الهستيريا الأمريكية أقول الأمريكية لليهودية بعد هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل. أقيمت الأفراح في كل مكان بطريقة تبين مدى واحدية العقل الغربي وضيقة حينما يكون الأمر متعلقاً بإسرائيل. وأذكر أنني كنت أسير بجوار المركز الإسلامي في نيويورك، شارع رقم 82 في مانهاتن على ما أتذكر، ووقفت أمام أحد المطاعم فوجدت في الفاترينا شيئاً لا يصدق، بطاقة تحقيق شخصية لأحد الجنود المصريين الذين سقطوا شهداء في الحرب، تحمل صورته وإلى جواره ملابسه المدرجة بدماء. هل كان من المفروض أن يراها رواد المطعم فتزداد شهيتهم؟ في تلك الآونة حضرت محاضرة كان يلقيها جنرال في الجيش الإسرائيلي، أحد أبطال سنة 1967، وقد فوجئ الجنرال بحماس الجمهور الأمريكي البالغ بالانتصار الإسرائيلي والتنكيل بالعرب وإراقة دمائهم كما لو كانت المسألة لعبة من لعب الأطفال، فاستشاط غاضبا وقال: يجب أن تتذكروا أننا نتحدث هنا عن بشر وعن دماء بشرية. فوجم الحاضرون إذ اكتشفوا أنهم كانوا يقومون بشعائر بشعة وثنية بدائية. عنوان: الوحش الصهيوني من الداخل. عدت إلى مصر أحمل في عقلي هذا الإدراك لوثنية الصهيونية وبدائيتها وواحديتها الهستيرية وانتمائها إلى التقاليد الحضارية الغربية، ولكن إلى جانب الهستيريا والوثنية والواحدية سنحت لي أيضا فرصة أن أعرف الوحش الصهيوني الكاسر من الداخل ومن هناك، على عكس معظم المفكرين العرب الذين خبروا الصهيونية من الخارج وهنا على أرض المعركة، أي من خلال الصراع العربي الإسرائيلي وحسب. من ثم كانت بداية معرفتي بالصهيونية مختلفة إلى حد ما عن تجربة معظم المثقفين العرب، ولذا تشكل النموذج التحليلي الذي طورته للظواهر اليهودية والصهيونية بشكل أعتقد أنه مركب إلى حد كبير ولا يسقط في الاختزالية. وقد توثقت العلاقة بيني وبين ثالما شنكل زميلتي في جامعة كولومبيا التي أخبرتني بأنها يهودية لا أمريكية، وقدمتني أنا وزوجتي لأسرتها أبويها وإخوتها في حي فورتلي في نيوجيرسي. فوجئنا بأن ثالما اليهودية كانت دائمة السخرية من اليهود ومن أبويها بسبب عاداتهم اليهودية ولكنتهم اليديشية، بل كانت تسخر من أثاث منزلها وتراه في غاية السوقية، لا يختلف كثيرا عن أثاث منازل الطبقة المتوسطة المصرية حديثة الثراء، وكانت تشير له بأنه طراز رينيسانس جويف أي عصر النهضة اليهودي. وقد نشأت علاقة حميمة بيني وبين الأم التي كانت تعيش في أحدى المدن البولندية الصغيرة قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة، ويبدو أنها لم تكن قد سمعت قط عن الصراع العربي الإسرائيلي، لهذا كانت تطلب مني أنا وزوجتي أن نبحث لابنتها عن عريس شاب يهودي طيب يتزوجها، فكنا نبتسم ونعدها خيرا. وبينما كان الجيل القديم يبذل قصارى جهده كيما يحافظ على بقايا حضارته السلافية الشرق أوروبية التي كانوا يسمونها يهودية، كان الجيل الجديد يحاول قصارى جهده أيضا أن يتخلص منها بكل ما أوتي من قوة وفي أسرع وقت ممكن وفي أول فرصة تسنح له. كانت الأسرة مندمجة تماما في المجتمع الأمريكي، أحلامها أمريكية، أثاثها أمريكي، لغتها أمريكية، وعلى كل كان المجتمع الأمريكي يجعل عملية الاندماج أمرا سهلا لأقصى حد. ثم أخبرتني ثالما عن تجربتها في إسرائيل وصرحتني بأنها تكل الدولة الصهيونية كرها عميقا. ذهبت مرة إلى هناك للعمل في إحدى الكيبوتسات هي وأختها ساندرا وللبحث عن عريسين. وبعد نصف يوم شعرت بالأعياء والإرهاق، فتساقط المثل الصهيوني تماماً، وقررت بدلاً من المساهمة في بناء المستوطنة الصهيونية أن تتحول إلى سائحة تتمتع بالطبيعة والأثار وصحبة شباب الكيبوتس. ثم اكتشفت أن معظم شباب الكيبوتس ملع بها هي وأختها لا بسبب حسنهما، وإنما لأنهم يودون مغادرة أرض الميعاد الصهيونية في أول فرصة إلى أرض الميعاد الأمريكية. ثم اعترفت لي بأنها حينما أخبرتني بأنها يهودية بهذه العدوانية إنما كانت تغطي إحساسها بالذنب بسبب شعورها بالاشمئزاز من صهيون. أما أختها ساندرا فكانت أكثر وضوحاً، فقد اعترفت بأنها ذهبت إلى إسرائيل بحثاً عن عريس، وقد نجحت ساندرا في نهاية الأمر في العثور على عريس في نيوجيرسي. كان شاباً طويلاً عريضاً أشقر غير يهودي. بكت أمها يوم الزفاف، ولكنها قبلت بالأمر الواقع، وكثيراً ما كانت تريني حفيدها ويتحمله بشغف شديد. وبعد الزواج أصبحت ساندرا غير مكترثة تماماً بالدولة الصهيونية، ولكنها كانت تدفع بسخاء لصندوق جباية اليهودية الذي كان يؤكد لها ولغيرها من اليهود الأمريكيين أن النقود تصرف على الولايا واليتامى وعلى المتاحف والفنون لا على المستوطنات والقذائف. وكانت تدفع ما تدفع لأنها توقفت تماماً عن ممارسة أي شعائر دينية يهودية بما في ذلك شعائر الطعام، ولم تعد تذهب إلى المعبد اليهودي إلا مرة في كل عام في عيد الغفران. ولذا فإن المبالغ التي كانت تدفعها هي كل ما تبقى من يهوديتها، ولذا يسمى هذا النوع من اليهودية يهودية دفتر الشيكات. وتنشئ ساندرا أولادها بطريقة أمريكية تعددية مفرطة في التعددية، فأعضاء الأسرة يحتفلون بالكريسماس مع أسرة زوجها ويذهبون للكنيسة أحياناً، ولكن لا مانع لدى الأولاد من ارتداء نجمة داود من قبيل حب الفولكلور والحفاظ على الجذور الإثنية. وهم لا يعرفون شيئاً عن الشعائر اليهودية، وحينما يعرفونها يجدونها غريبة بل وشاقة ومستحيلة، فالإنسان الاستهلاكي الحديث يفضل ما هو سهل وبسيط على ما هو جميل ومركب. وأعضاء أسرة ساندرا لا يمكن وصفهم بأنهم مسيحيون أو يهود، كما نجد أن موقفهم من الدين لا يتسم بالعداء، فهو في جوهره عدم اكتراث، وإن كان هناك اهتمام به فهو اهتمام بشيء مثير غريب وكأنه رحلة سفاري في كينيا. أما ثالما فلم يتآكل إيمانها الديني لأنها كانت قد تجاوزته ورفضته بشكل واع منذ عدة سنوات، ولكنها أخبرتني أيضا بشيء طريف وهو أنها لم تقرأ العهد القديم قط. أما التلمود فقد سمعت عنه ولكنها لا تعرف عنه شيئا، بل لم ترى نسخة منه طيلة حياتها. وحينما أخبرتها بأنه مكتوب بالآرامية وأنه مكون من 17 جزءا في ترجمته الإنجليزية، ضحكت وقالت على الطريقة الأمريكية البراغماتية إن من كتبه قد أضاع وقته وكان بوسعه أن يقضي وقته بطريقة أفضل وأكثر إمتاعا. من الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون أن معظم اليهود المعاصرين لا يعرفون شيئا عن التلمود، وأن مارتن بوبر أهم فلاسفة اليهود في القرن العشرين تلقى هدية في عيد ميلاده 60 كانت عبارة عن نسخة من التلمود، وكانت هذه هي أول مرة تقع عيناه عليه. وما هذا حينما تقرأ الدراسات العربية تتصور أن شغل اليهود الشاغل هو قراءة التلمود والتفقه فيه وتنفيذ ما جاء فيه من تعاليم ومؤامرات. وثالما وأختها تذكراني بفتاة يهودية أخرى أخبرتني أن درجة الاندماج في منزلها كانت عالية لدرجة أنها لم تعرف أنها يهودية إلا في سن 12 حين مات عصفورها وقررت دفنه، فصنعت له تابوتا صغيرا من الخشب ورسمت عليه صليبا، فاضطر أبواها إلى إخبارها بأنها يهودية. وبرغم أنهما قالا لها ذلك فإن وجدانها كان قد تشكل، ولذا تزوجت بمسيحي. وحينما سألتها عن موقف أسرة زوجها منها ابتسمت وقالت كانوا يتصورون أن شجرة كريسمس وبعض العادات الأمريكية المسيحية الأخرى قد تسبب لي بعض الضيق، ولكنهم فوجئوا بأن أسرتي كانت هي الأخرى تضع شجرة كريسمس. ثم تعرفت على طالب عراقي يهودي كريم نداف وحينما سألته عن جنسيته قال بعدوانية شديدة وعصبية واضحة إنه إسرائيلي. ومع هذا استمر الحوار بيننا لأننا كنا ندرس نفس المقرر، ولأنه كان يتحدث العربية مثلي. وقد اعترف لي بعد أن توطدت عرى الصداقة بيننا أنه هاجر إلى إسرائيل من العراق مضطرا، وأنه لم يمكث فيها سوى عامين، هاجر بعدهما منها إلى الولايات المتحدة، فحياته في صهيون كانت لا تطاق، لأنه شعر أنه مجرد مادة استيطانية اقتصادية وقتالية. كان كثيرا ما يأتي لمنزلنا فتطهو له زوجتي الأكل العربي الذي يعشقه، كما كان يطلب أن يسمع الموسيقى العربية التي يعرفها ويحبها. وفي لحظات الصفاء كان يعترف لنا بأنه لا يجد نفسه إلا في منزلنا، وكم كان يساعده أن يحمل ابنتنا نور. وذات يوم اعترف لي بأن معظم اليهود الشرقيين يشعرون بأنهم قد غرر بهم، وبأنهم يحسون بأن اليهود الأشكناز الغربيين يحتفظون بعلاقاتهم بأقاربهم في العالم الغربي، حتى يمكنهم الفرار حينما تسقط الدولة الصهيونية. فكانت هذه أول مرة في حياتي أسمع فيها شخصا يتحدث عن سقوط الدولة الصهيونية بحسبانه أمرا مطروحا ومتتالية تستحق النقاش. كان علي أن أنتظر حوالي 10 أعوام أخرى لأسمع عن نهاية إسرائيل من مصدر آخر، وذلك عندما حضر الجنرال بافر قائد القوات الفرنسية التي حاولت غزو مصر عام 1955 ليحاضرنا في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام عن الدروس المستفادة من حرب سنة 1973، وحكى لنا القصة التالية. بعد حرب سنة 1967 بعدة أيام ذهب بوفر ليقابل رابين، وكانت القوات الإسرائيلية لا تزال في طريق العودة إلى قواعدها، وكان الجنرال الفرنسي مع الجنرال الإسرائيلي يحلقان بالطائرة. فانتهز بوفر الفرصة وهنأ رابين على انتصاره، ولكن رابين فاجأه بقوله But what will remain of it all؟ ولكن ماذا سيبقى من كل هذا؟ وفي الولايات المتحدة أيضا في عام 1965 كنا نعقد مؤتمر الطلبة العرب في كامبريدج ماساتشوستس، وفوجئنا يوما بوصول طالب إسرائيلي وزوجته، فكان من جيل الصابرة أي من مواليد فلسطين المحتلة، وطلب أن يقابل أحد المسؤولين عن المؤتمر. ولأن اسمي كان قد بدأ يرتبط بالدراسات الصهيونية طلبت المنظمة مني أن أتحدث معه بشكل غير رسمي، حيث أن اللقاء مع الإسرائيليين والحوار معهم أمر مرفوض. وبعد أن بدأت الحديث معه بدقائق كدت أصعق تماما، ظهر أن ناثان، وهذا كان اسمه، عضو في جماعة المادزبن وهي جماعة روتسكية معادية للصهيونية، تطالب بفك الدولة الصهيونية وإنشاء دولة اشتراكية علمانية تضم كل المواطنين. وقد عرفت الصهيونية لا من منظور عربي ولا من منظور توراتي يهودي، وإنما من منظور عالمي كجزء من التشكيل الحضاري الغربي وتاريخ الأفكار في الغرب، ولي دراسات في هذا الموضوع، واحدة منها عن علاقة الصهيونية بالرومانسية، بل إنني أزعم أن الإشكاليات الفلسفية التي أثارتها الصهيونية بالنسبة لي كانت مثارة في حياتي قبل الاشتباك مع موضوع اليهود واليهودية والصهيونية. ولذا فالموسوعة هي مجرد دراسة حالة لإشكاليات فلسفية ومنهجية تتبدى في كل دراساتي. هم الصهيونية سوى حالة واحدة من بين حالات أخرى عديدة. وقد عرفت الدولة الصهيونية لا بحسبانها ظاهرة تستند إلى الوعد الإلهي، وإنما بحسبانها أداة عسكرية واقتصادية وسياسية في يد العالم الغربي. كما أنني لم أعرف الإنسان اليهودي بشكل عام أو الشخصية اليهودية بشكل مطلق، وإنما عرفت مجموعة من اليهود لكل منهم تاريخه ولغته وحضارته وشخصيته. فهناك الحشد الكبير من المفكرين والأدباء اليهود الذين تتنوع آرائهم ومواقفهم حسب تنوع ظروفهم ورؤاهم، وهناك مفكرون يهود يؤيدون المشروع الصهيوني برغم ليبراليتهم، وهناك مفكرون يهود ضد الصهيونية برغم يهوديتهم، وهناك اليهود الذين قابلتهم في حياتي وقد ذكرت بعضهم من قبل، ويمكن أن أشير إلى ستيفن ميلر الذي كان موقفه يختلف عن مواقف ويليام فيليبس وسوزان سونتاج وأصدقائي في المنبر الاشتراكي وأساتذتي من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. تصرفوا إزائي بطريقة لا تختلف عن تصرف بقية الأساتذة، وكان الأستاذ ويليام فيليبس محرر البارتيزان ريفيو يهودياً وقد منحني درجة الامتياز في المقررات التي درستها معه، ورعاني فكرياً وشخصياً بشكل يتجاوز ما هو معتاد في مثل هذه الظروف كما بينت من قبل. أما بخصوص زملائي فقد كان عدد كبير منهم من اليهود اليساريين المعادين للصهيونية وإسرائيل، وما زلت أراسل بعضهم حتى الآن، ولم يتخلوا عن مواقفهم المناوئة للصهيونية وإسرائيل. كما قابلت الكثير من اليهود الأرثوذكس الرافضين للصهيونية على أساس ديني، وبطبيعة الحال قابلت الكثير من اليهود الصهاينة ممن أعماهم التعصب واكتسحتهم العنصرية. ولا بد هنا من أن أحكي قصة أليس زميلتنا اليهودية في الجامعة، وكانت قد طلقت لتوها من زوجها الصهيوني، ولا أدري أكانت تؤلف القصص عنه بدافع الغيظ من رجل طلقها أم أنها كانت تقول الحقيقة. المهم أنها أخبرتنا بأنه كان يحتفظ بكمية من الخناجر في غرفة النوم، وكان لا يخلد إلى النوم إلا بعد أن يصوبها نحو الهدف بمنتهى الشراسة. فضحكت وقلت لها أنه كان بولشوفيا في غرفة النوم، والبولشوفية أيديولوجية لا تصلح لهذا المكان. وثمة واقعة حدثت لي في الولايات المتحدة حاولت تفسيرها واستخلاص بعض التعميمات منها، ولكنني فشلت في ذلك فشلا ذريعا، وسأذكر تفاصيل الواقعة كما حدثت لي. حينما كنت في الولايات المتحدة جاءني طالب إسرائيلي يهودي أرثوذكسي، أخبرني أن ابني كسر زجاج سيارته الأمامي، ودفاعا عن القيم الإسلامية والصورة الإعلامية وشرف الأمة العربية، أخبرته بكل برود بأنه يمكنه أن يشتري زجاجا جديدا ويركبه وسأدفع له ثمن، فوافق، ولكنه عاد بعد بضعة أيام وقال أنه ذهب إلى المكان الذي يلقى فيه بالسيارات القديمة وعثر على زجاج مطلوب وركبه في سيارته، وأن ثمن هو 10 دولارات فقط لا غير، ومبلغ تافه للغاية، ولكنه مع هذا أصر على تقاضيه. لا يمكن اتهامه بالطمع لأنه لم يتقاضى سوى مبلغ زهيد يمثل 5% مما كان يمكن تقاضيه، بل يمكن وصفه بالشهامة لأنه بدلا من أن يشتري زجاجا جديدا ضحى بوقته وذهب وبحث إلى أن وجد الزجاج الأمامي القديم. وما هذا؟ لما أصر على تقاضي 10 دولارات؟ هل هي عقلية التعاقد الصارم؟ لكن التعاقد كان بخصوص الجديد، وحتى الآن أتأمل في هذه الواقعة وأحاول تصنيف هذا الإسرائيلي اليهودي الأرثوذكسي دون جدوى. وكانت هناك زوجة صديق اليهودية التي كانت لا تمارس أي من الشعائر اليهودية، وما هذا كانت تصر على هويتها اليهودية، فقلت لها سارة إن قلت إنك أعظم امرأة في العالم سأصدقك، أما أن تسمي نفسك يهودية فهذا أمر صعب علي تصديقه. فأصرت على انتمائها اليهودي، وحين سألتها السبب قالت أريد أن أصبح جزءا من شيء قديم. فنصحتها أن تذهب إلى أحد محلات الأنتيك وقد تحل مشكلتها بهذه الطريقة. وقد أشرت من قبل إلى أنه بسبب تنوع الشخصيات اليهودية التي تعرفت عليها إما شخصيا وإما فكريا كان من الصعب علي بل من المستحيل أن أسقط في التعميمات السهلة بخصوص اليهود وشخصيتهم الثابتة الأزلية التي لا تتحول ولا تتبدل كما تدعي بعض الأدبيات العربية والصهيونية والمعادية للسامية أي لليهود واليهودية. كما عرفت الإنسان الأمريكي اليهودي بأحلامه وأوهامه، والمفكرين الصهاينة بكل نقاط قوتهم وضعفهم، والإنسان الإسرائيلي بكل طموحاته الوهمية والحقيقية وبكل نجاحاته وفشله ومخاوفه ومفاسده. لهذا وبرغم إحساس الغامر بخطورة الغزوة الصهيونية بحسبانها تعبيرا أخيرا وحادا عن الغزوة الحضارية والعسكرية الغربية، وبرغم إيمان العميق بضرورة التصدي لها، فقد عرفت منذ البداية أيضا أن اليهود ليسوا عباقرة أو شياطين، وإنما بشر يمكن الحديث معهم ويمكن إراقة دمهم، وأن عوامل القوة والضعف والحياة والموت كامنة في هذا الكيان الضخم، وأنه من الممكن التحدث عن لحظة سقوطه، ومن الممكن أيضا مناقشة الآليات التي تؤدي إلى ذلك. وفي عام 1965 قرأت لأول مرة أشعار محمود درويش: من أعماق الأرض المحتلة جاءنا صوت أمير شعراء العرب في العصر الحديث يقول: أسأل حكمة الأجداد، لماذا تسحب البيارة الخضراء إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناء، وتبقى برغم رحلتها وبرغم روائح الأملاح والأشواق تبقى دائما خضراء؟ ويقول: خيول الروم أعرفها، وأعرف قبلها أني أنا زين الشباب وفارس الفرسان، أنا ومحطم الأوثان. وبعد ذلك جاءنا صوته يقول: والحلم أصدق دائما، لا فرق بين الحلم والوطن المرابط خلفه، الحلم أصدق دائما، لا فرق بين الحلم والجسد المخبأ في شظية، والحلم أكثر واقعية. إن شعر محمود درويش يفيض بهذه الروح الجهادية التي تنطلق من مقدرة الإنسان على التجاوز. يقول: يدي أحاديث الزهور وقنبلة مرفوعة كالواجب اليومي ضد المرحلة، وأقول لا وأقول لا. وظهور محمود درويش داخل ظروف كان لابد بكل المقاييس الموضوعية والمادية أن تؤدي إلى الغياب العربي كان بالنسبة لي كالمعجزة. هذا هو شعر الهوية العربية، يصدح بالغناء بالعربية الفصحى في أرضه برغم وجود دولة استيطانية إحلالية قوية مسلحة تبذل قصارى جهدها أن تلغيه وتلغي تاريخه وأن تنكر وجوده. إن الإنسان الفلسطيني من خلال شعر درويش أصبح بالنسبة لي الإنسانية جمعاء، وأصبح النضال الفلسطيني هو رمز الإنسان في عالم واقعي مادي لا يعرف إلا التكيف الرشيد. عنوان: التخصص في الصهيونية. ساهمت كل العناصر السابقة في أن تجعلني أقرر التخصص في الصهيونية، وكتبت للملحق الثقافي المصري ببراءة الشباب وحماسته أطلب منه تحويل بعثتي من دراسة الأدب الإنجليزي إلى دراسة اللغة العبرية والسياسة. وقد أدرك الرجل ساعتها أنه أمام مجنون، فاتصل بي تلفونيا وأخبرني ما معناه بطل هبالة، أي فلتكف عن الجنون ولتنتهي من دراستك. فتغيير موضوع بعثة أمر يحتاج إلى تحرك كل الدولة المصرية، ولعل رئيس الجمهورية ذاته غير قادر على إنجازه، فالقوانين تكبل الجميع. فقررت الانصياع للأوامر، وكان الرجل علاوة على ذلك يرى أن أمثالي ممن يتخصصون في الصهيونية والأيديولوجية يضيعون وقتهم في أمور نظرية هي في تصوره مجرد زخرفة علمية. يمكن للعرب أن يتباهوا بالدراسات العلمية الرصينة التي يكتبها علماء عرب في هذا الموضوع، ولكنها لا تفيد كثيرا في اتخاذ القرار السياسي والعسكري. فهو كبيروقراطي عتيد يرى أن الحكومة تعرف كل شيء وتتخذ كل الإجراءات اللازمة. برغم هذا الموقف السلبي قررت التخصص في الصهيونية، وبالتدريج تحول الأدب الإنجليزي والأمريكي والمقارن تخصص الأكاديمي إلى هامشي. وكما أشرت من قبل، كانت رسالتي للدكتوراه هي المجال الذي طورت فيه النماذج التحليلية التي استخدمتها في دراسة الظواهر الصهيونية واليهودية، كما أنني وضعت أجندة بحثية للدراسات الأكاديمية التي سأكتب عنها للترقية، بل وكتبت بعضا منها وجهزت المراجع اللازمة. وبالفعل حينما كان يحين وقت الترقية كنت أخرج هذه البحوث والمراجع وأرسل لشراء ما استجد من مراجع، ثم أعيد كتابتها وأقدمها للجنة الترقية. وكان موضوع أبحاث الأكاديمية كما سأبين فيما بعد يتناول الموضوعات الأساسية في فكري، وكانت محاضراتي عن الأدب الإنجليزي والأمريكي تدور حول نفس هذه الموضوعات. وهكذا منذ عام 1964، وبرغم وجود أجندة بحثية واحدة، فإن دراسة الصهيونية أصبحت هي العنصر الرئيسي. ثم بدأت أيضا نشاط العملي ضد الصهيونية، فكتبت مذكرة للسفير المصري آنذاك دكتور أشرف غربال، أقترح عليه طرقا أكثر تركيبية للحركة ضد العدو الصهيوني، وأخبرته عن جماعات اليسار الجديد التي كان ثلث أعضائها من اليهود، ومع هذا كانت معادية للصهيونية ولإسرائيل. ودعاني إلى مكتبه، ودعا بعض موظفي السفارة لأحدثهم عن يهود الولايات المتحدة واليسار الجديد، وطلب مني أن أكتب تقريرا عن الموضوع رفعه للحكومة المصرية، خصوصا وأن الوزارة الإسرائيلية كانت قد اجتمعت لمناقشة الموضوع نفسه. والصهيونية في تصوري كالحرباء، تتلون حسب المحيط الموجودة فيه، وتغير ديباجاتها حسب الظروف حتى تكتسب شرعية أمام الجمهور المتلقي، وهي حركة تجيد فن الأعلان وتمتلك ناصية فن الأعلام. ولذا كانت إسرائيل في الستينيات على سبيل المثال، أيام حركة عدم الانحياز وحركات التحرر الوطني، تطرح نفسها على أنها إحدى دول العالم الثالث، وأن الصهيونية إن هي إلا حركة من حركات الكفاح ضد المستعمرين. ولذا كانت الأدبيات الصهيونية آنذاك تركز على نشاط الأرغن ضد القوات الإنجليزية في فلسطين، وبذلك يصبح الاستيطان الصهيوني هو حركة تحرير الشعب اليهودي التي تحاول تحرير فلسطين من المستعمرين الإنجليز ومن العرب بالمرة. فكتبت أولى دراساتي عن إسرائيل، وهو كتيب صغير بالإنجليزية، كتبته في يوم واحد، صدر عام 1966 في الولايات المتحدة بعنوان إسرائيل قاعدة للاستعمار الغربي، Israel Base of Western Imperialism. وقد كان كتيبا معلوماتيا إلى حد كبير، لا يتعامل إلا مع المستوى السياسي للقضية، يضع المعلومة تلو المعلومة لإثبات أن إسرائيل والصهيونية يتحالفان مع الاستعمار البريطاني والأمريكي والجيب الاستيطاني في جنوب إفريقيا. كما ذكرت فيه آراء بعض قيادات العالم الثالث مثل غاندي وكاسترو في الصهيونية. وكتابة مثل هذه الدراسة الموثقة لم يكن أمرا صعبا، فالمعلومات كانت في كل مكان، وكانت تحتاج للتجميع وشيء من التنسيق والتبويب لا أكثر ولا أقل، وهذا ما فعلته. ومع هذا كان الكتيب عملا طليعيا في ذلك الوقت، لأن المكتبة الإنجليزية لم تكن تضم أي كتب تتعامل مع الظاهرة الصهيونية من منظور يساري ومن منظور العالم الثالث. ولكن الأطروحة السياسية بدأت بعد ذلك في التشابك مع الموضوعات الفكرية الأخرى في حياتي بشكل تدريجي. وعلى سبيل المثال قرأت كما أسلفت يوميات هرتزل، وكان هرتزل قد زار مصر في إطار بحثه عن أرض لمشروعه الصهيوني، وحضر محاضرة عن الري، وفي المساء في غرفة فندقه دون انطباعاته عما شاهد، وعبر عن دهشته من مستوى ذكاء المصريين ومقدرتهم على الاستيعاب والحوار والنقاش، ثم قال بالحرف الواحد: إن الفلاحين المصريين سيثورون حتما ضد مستعمريهم. ثم تعجب من فشل الإنجليز في إدراك هذه الحقيقة البسيطة الواضحة. ولا يمكن أن ينكر المرء أن هرتزل أظهر ذكاء غير عادي ومقدرة فائقة على تجاوز تحيزاته، وأنه لم يدرك الواقع بشكل مباشر سطحيا الآن وهنا، وإنما تجاوز ذلك ليصل إلى البنية الكامنة أي المستقبل. فما كان أمامه هو بلد مستعمر، ولكنه مع هذا رأى الثورة الكامنة، أي أنه أدرك واحدا من أهم جوانب الواقع العربي إدراكا عميقا. ولكن ما أثار دهشتي أن هرتزل قد أدرك ما أدرك في المساء، ولكنه في اليوم التالي ذهب ليقابل كرامر المندوب السامي البريطاني ليطلب منه إعطاءه أرض العريش ليقيم فيها دولته الصهيونية. هل يمكن القول بأن الإدراك الصهيوني للواقع برغم ذكائه ودقته محدود للغاية؟ وإلا فلما لم يتمكن هرتزل من رؤية الفلاحين المصريين أو الفلسطينيين أو الأوغنديين وهم في حالة ثورة ضد حكومتها الصهيونية؟ هل هذا شكل من أشكال الجمود الإدراكي الذي يصيب المغتصب، ولذا يمكنه رؤية الثورة حينما تكون موجهة ضد غيره ولكنه لا يراها؟ حينما تهدد بالاندلاع ضده. ما سبب هذا الجمود الإدراكي؟ هل هو نتيجة حتمية للعداء للتاريخ؟ بحسبان أن إسرائيل تعبير عن الإنكار اليهودي للتاريخ العربي في فلسطين، بل التاريخ اليهودي في العالم خارج فلسطين. هل الصهيونية هي تبد آخر لمقولة نهاية التاريخ؟ إن استجابتي للواقعة البسيطة لم تكن استجابة سياسية، تحيز هرتزل تعصبه وتحالفه مع الاستعمار، وإنما كانت محاولة للوصول إلى الكلي والنهائي، أي طبيعة الإدراك والموقف من التاريخ. ولم أعد أتعامل مع الأفكار والحقائق، وإنما مع الفكر والحقيقة. وهكذا بدأت الأسئلة تدور في ذهني، وهي أسئلة مختلفة عما كان مطروحا بخصوص الصهيونية آنذاك. وقد ساعدني على الانتقال من السياسي إلى المعرفي، ومن الاهتمام بالأحداث السياسية المباشرة إلى الاهتمام بالثوابت المعرفية والاستراتيجية قراءة أعمال الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي في أوائل السبعينيات. وقد ألف رحمه الله كتيبين صغيرين عن العقيدة اليهودية وعن الصهيونية، تناولهما فيهما تناولا معرفيا سريعا، ولكنه عميق وموح. فهو أستاذ ديانات مقارنة، وكان أسلوب معالجته للموضوعات مختلفا تماما عما كنت قد ألفته من دراسات في هذا المجال، فقد وضح لي كثيرا من الأبعاد الغامضة التي أخفقت كتب السرد التاريخي في توضيحها. كما قرأت أعمال الأستاذ حبيب قهوجي والدكتورة بديعة أمين والدكتور أسعد رزوق والدكتور أنيس صايغ، وكان لكتاباتهم أعمق الأثر فيا من حيث توسيع نطاق رؤيتي وتعميقها وتجاوز النموذج المعلوماتي العقيم. وكما أسلفت، حينما كنت في الولايات المتحدة تعرفت على الدكتور أسامة الباز الذي قرأ بعض ما كتبته، فاقترح علي أن أتخصص في الصهيونية وأن أتفرغ تماما لدراستها، وكان هو أول من فعل ذلك، فهو بمعنى من المعاني مسؤول عن تخصصي في الصهيونية. وحين عدت لمصر عام 1969 أخبرني أنه يجب أن يستفاد من خبرتي بالصهيونية بشكل أو بآخر، فقدمني للأستاذ هيكل الذي عينني مستشارا في مكتبة بحسبانه وزيرا الإرشاد. وحين ترك الوزارة بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر انتقلت إلى كلية البنات، وكان طموحي الأصلي هو أن أصبح ناقدا أدبيا، فحبي للشعر أمر طاغ تماما، وما زلت أنوي إن شاء الله كتابة دراسة في الشعر الرومانتيكي. فكتبت تلخيصا لأطروحتي عن الإدراك الصهيوني وحدوده، وتركته للأستاذ هيكل على أمل أن يقوم أحد الباحثين بمتابعة الموضوع ويتركني وشأني. وكان رد الأستاذ هيكل أنه لا يمكن أن يكتب عن مثل هذا الموضوع غيري، وزاد الدكتور أسامة الباز من تشجيعه لي. فبدأت في كتابة دراسة عن فلسفة التاريخ عند الصهاينة، وحين انتهيت منها عرضتها على الأستاذ أسامة الذي اقترح أن أعرضها على الأستاذ هيكل، فقمنا بزيارته في مكتبه وتركت له الدراسة، ثم عكفت على كتابتها مرة أخرى كما أفعل دائما مع معظم دراساتي. وبعد شهرين أو ثلاثة فوجئت بالأستاذ هيكل يتصل بي ويستقبلني في مكتبه في مؤسسة الأهرام، ويخبرني بأن دراستي مهمة جدا، وأنه لهذا السبب يعرض علي أن أعمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مسؤولا عن الفكر الصهيوني. فأخبرته بأن مكاني ليس في صحيفة يومية، إذ أنني إن طلب مني أن أكتب عن الأحداث اليومية فقد أصاب بانهيار عصبي. فأخبرني بأنه أسس المركز وعين بعض كبار الكتاب في مؤسسة الأهرام ليعفيهم من مهمة الانشغال بالأحداث اليومية، حتى يمكنهم التركيز على دراسة الظواهر والأبعاد الاستراتيجية. وأكد لي أنه لن يطلب مني أن أكتب عن الأحداث اليومية، فقبلت العرض. وأرسلني إلى الولايات المتحدة بعد أن وضع تحت تصرفي عدة آلاف من الدولارات، مبلغ رهيب آنذاك، وطلب مني شراء ما أريد من كتب عن الصهيونية وإسرائيل لمكتبة المركز. فقضيت 3 أسابيع في الولايات المتحدة أتنقل بين المكتبات، أشتري الكتب وأصور المقالات. وهكذا بدأت رحلتي العلمية مع اليهود واليهودية والصهيونية. وفي مركز الدراسات تعرفت على الأستاذ حاتم صادق وعلى الدكتورة هدى عبد الناصر، وبدأت صداقتنا الشخصية والفكرية والعائلية، نتفق على أشياء ونختلف على أشياء، ولكننا نلتقي دائما لنتفق ونختلف. عنوان: نهاية التاريخ. بعد انتهائي من الدكتوراه وبعد قراءات العديدة في الصهيونية، أصبحت مقولة التاريخ ومحاولة نفيها، أي مقولة نهاية التاريخ، مقولة تحليلية أساسية. وحيث أنني لا أفصل بين دراسة الأدب ودراسة الصهيونية ودراسة الحداثة، لم يكن من المستغرب أن تحمل أولى دراسات الجادة عن الصهيونية عنوان نهاية التاريخ. فدراستي للصهيونية مثل أي دراسة أخرى أكتبها ذات طابع معرفي يتجاوز السياسي، ولكن لأن التناول المعرفي للقضايا السياسية كان أمراً جديداً كل الجدة علي وعلى الكثيرين، تناولت موضوعي بحذر شديد، بل حاولت قدر استطاعتي أن أخبئ الأطروحة المعرفية الأساسية في النسخة الأولى من دراستي بعنوان علاقة الحلولية، أي وحدة الوجود، بنهاية التاريخ وفلسفة التاريخ الصهيونية. وقام الدكتور أسامة الباز بتحرير الكتاب بنفسه، وكتب الغلاف بخط يده، فهو يحب فن الخط العربي ويمارسه حينما تتاح له الفرصة، وطلب مني أن ألقي سلسلة محاضرات في المعهد الدبلوماسي تدور حول هذه الدراسة، وقد فعلت. وكانت فرصة فريدة بالنسبة لي أن أحتك ببعض الدارسين المهتمين بالسياسة والفلسفة، وهو ما كنت أفتقده في كلية البنات. وأذكر مرة أنني كنت في المعهد الدبلوماسي للقاء الدكتور أسامة في مكتبه، وفي غرفة الانتظار قابلت أستاذا مشهورا في العلاقات الدولية يسمى الدكتور جورج أبي صعب، كان هو الآخر على وشك مقابلة الدكتور أسامة، وتجاذبنا أطراف الحديث وسألني ماذا أفعل. وحيث أنني تحققت من أنني لن أقابل هذا الأستاذ بعد ذلك، تشجعت وأخبرته أنني أكتب عن الفلسفة الصهيونية للتاريخ بحسبانها تعبيرا عن رؤية حلولية تؤدي إلى نهاية التاريخ، وشرحت له النظرية، وفوجئت به يدون بعض الملاحظات، فسألته عما يفعل، فقال إن هناك بعض القضايا في القانون الدولي كانت تحيره دائما ولا يمكن تفسيرها إلا من خلال هذا النموذج التفسيري. فتشجعت إلى أقصى حد وغيرت من بناء الدراسة، وبعد أن كان الحديث عن حلول الإله في التاريخ ووحدة الوجود وما شابه من مصطلحات ترد في آخر الكتاب أو في الهوامش، أبرزت هذه الموضوعات بحسبانها جوهر النموذج التحليلي. وفي نهاية الأمر اتخذت الدراسة شكلها النهائي، وأصبح عنوانها نهاية التاريخ، مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني، ونشرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عام 1972. بدأت الدراسة بتحديد المستوى المعرفي، إذ قلت: لفهم الرؤية الصهيونية للنفس البشرية اليهودية وغير اليهودية وللتاريخ اليهودي والإنساني، لا بد من العودة للتراث اليهودي القديم ولتصور اليهود للإله. فعلاقتنا بالإله المطلق تلقي كثيرا من الضوء على علاقتنا بالتاريخ النسبي المتغير. ثم طرحت فكرة الحلولية، الإله حسب التصور اليهودي لم يكن حقيقة مطلقة تعلو على المادة، بل هو في الواقع امتداد لما هو نسبي. وحتى بعد أن تحول هذا الإله النسبي إلى إله العالمين، نجد أنه يظل بالدرجة الأولى إله إسرائيل على وجه الخصوص. ويؤدي حلول الإله في الأرض والشعب إلى أن المقدس يصبح هو القومي، والقومي هو المقدس. ثم بيّنت أن الحلولية هي ضرب من ضروب إنكار التجاوز والعداء للإنسان والتاريخ، وضرب من الوثنية العلمانية الشاملة فيما بعد. ثم أضفت في قسم بعنوان حلول الإله في التاريخ ما يلي: وهذا التصور اليهودي يختلف إلى حد كبير عن التصور الإسلامي والمسيحي لحياة الإنسان وتاريخه، الذي يرى أن الإله قد ترك الإنسان حرا في التاريخ ليحقق إرادته الإنسانية، ولكنه في الوقت نفسه لم يهجره كليا ولم يتركه يغرق في النسبي. أخبر الإله الإنسان أنه سيثيبه ويعاقبه في اليوم الآخر خارج التاريخ والزمان الإنساني كليا، ولذلك فالإنسان حر في داخل التاريخ، ولكن الإله طالبه باتباع القيم الأخلاقية وأرسل له الكتب السماوية، ولذلك فالإنسان ليس ضائعاً يدور في حلقات مفرغة. اعمل لدنياك كأنك تعيش في التاريخ النسبي أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت، أي تواجه المطلق غداً. هذه دعوة للإنسان ألا تستغرقه الأشياء النسبية والعادية والواقعية، وأن يحاول تخطيها والتسامي عليها، ولكنها في الوقت نفسه تأكيد لحق الإنسان في أن يعيش داخل التاريخ حراً ليحقق لنفسه أكبر قصد من السعادة. يقف الإنسان وقدماه مغروستان في الأرض وعيناه شاخصتان للسماء، وهذا هو سر عظمة الإنسان ومأساته، وهذا أيضا هو سر وجوده الإنساني المركب. هذا الصراع صفي إلى حد كبير في التراث اليهودي، فحياة اليهودي لا تتميز بهذا التوتر، لأنه ليس إلا جزءا من كل قومي مقدس لا وجود تاريخي له، إذ أن التاريخ اليهودي تاريخ لا جدل فيه، ولذا فهو ليس بتاريخ حقيقي. فإله إسرائيل لم يعلن عن نفسه في قوى الطبيعة، وإنما في التاريخ، وفي التاريخ اليهودي على وجه الخصوص. أقول يصبح التاريخ اليهودي إذن هو النقطة التي يلتقي فيها الخالق مع الشعب، ومسار التاريخ بهذا المعنى يصبح له هدف واضح، ويتجسد هذا الهدف في فكرة المسيح المنتظر أو المشيح الذي هو نهاية التاريخ. إن مسار التاريخ يصبح واضحا له بدايته ونهايته، تماما مثل أي مسرحية بل أي ميلودراما، لأن الأخيار أخيار والأشرار في منتهى الشر، كما أنه يشبه أي ميلودراما لها نهاية سعيدة. وفي قسم بعنوان وحدة الوجود اليهودية قلت حلول الإله في الأمة المقدسة والأرض المقدسة هو ولا شك ضرب من وحدة الوجود أو بانثيزم، والمؤمن بوحدة الوجود في صورته المتطرفة يتخذ عن وعي أو غير وعي موقفا معاديا من الإنسان والتاريخ والوعي والثورة. فحينما يحل الإله في الأرض أو في تاريخ الأمة، وعندما يبلغ الحلول ذروته فيصبح الإله هو الأرض والأمة، وهذا هو ثالوث وحدة الوجود، الإله والإنسان والطبيعة. فإن المطلق يحل في النسبي ويمتزجان، وينجم عن هذا أن يفقد المطلق سموه ووجوده كمثل أعلى، كما يفقد النسبي حدوده وكيانه. والإيمان بالمثل الأعلى لازم لأي تمرد إنساني على الواقع، ولأي تطور ديالكتيكي، ولتخطي الحركة الميكانيكية التي تكرر نفسها، ويتعدى التوازي والتقابل والتعادل. فالمثل الأعلى هو ما يدفع الإنسان نحو محاولة تخطي واقعه المادي وتخطي حدود ذاته لتحقيق وجود أعلى وأفضل، وهو بهذا يتخطى البيئة والطبيعة وكل الأشياء ليعلي ذاته الإنسانية دون أن يذيبها فيما هو خارجي عنها أو أعلى منها. والإيمان بمقدرة الإنسان على التسامي هو في واقع الأمر إيمان بأن الإنسان ليس جسداً مخضن أو كماً ميكانيكياً غير قادر على ترويض الطبيعة وتصنيفها، كما أنه يعني أن وعي الإنسان الذاتي الخلاق يميزه عن بيئته الموضوعية، وأن عقله غير مساو للجسد، وإلا لحقق نوعا من التوازن يقضي على أي حركة وتقدم. أما فلسفة وحدة الوجود اليهودية فهي تساوي الإنسان اليهودي بالأرض التي يعيش عليها، بل تجعل الأرض هي المحور والمحرك الأساسي لحياته وتاريخه، كما أنها تذيب كل حدود وجوده التاريخي النسبي المحسوس الذي يميزه ككائن فردي له خصوصياته، وتحل محله الوجود الجماعي للشعب المقدس، وهو وجود مطلق غير محدد أو معين أو متنوع، ليس فيه تدرج ولا يمكن تصنيفه أو تسميته. إن فلسفة وحدة الوجود اليهودية تذيب اليهودي الفرد في الأمة اليهودية والأرض اليهودية، ثم تخلع القداسة على هذه الأشياء، وهذه هي الوثنية بعينها. ثم ربطت بين رؤية المشيحانية لنهاية التاريخ ورؤية الهيجلية التي تفترض أن ثمة فكرة مطلقة لا وجود مادي أو نسبي لها تحرك كل الظواهر وتكون بمنزلة المحرك الأول والأخير للتاريخ، وهي تصبغ عليه معنى عقلانياً وتبين الحقيقي من الزائف. ولأن الحقيقي الوحيد هو النهائي المطلق، فإن هذه الرؤية الهيجيلية تفترض أن كل المتناقضات في جوهرها غير حقيقية، لأنها مهما كان عمقها فما هي إلا حلقة في سلسلة ضخمة تؤدي إلى هذا المطلق الخالي من التناقض، الفكرة المطلقة أو الدولة البروسية أو اليهودية. والحيلة الهيجيلية المثالية لحل المشكلات تتلخص في رؤية التاريخ من وجهة نظر نهايته، وإذا ما فعل المرء ذلك فإنه لن يرى إلا الفكرة المطلقة الثابتة المتجسدة في كل التفاصيل المتغيرة، ولكنه بعد قليل لن يرى إلا الفكرة نفسها وينسى التفاصيل، لأن التفاصيل المحسوسة ستصبح تجسدات متساوية في الدرجة والقيمة، ليس فيها ما يميز الواحدة عن الأخرى. وحيث أن هذه الفكرة المطلقة غير محسوسة أو معروفة إلا لله عز وجل، فإنها تتحول إلى فكرة ذاتية يدعى الزعيم النبي كهتلر أو بن غوريون معرفتها، ويحاول قصارى جهده فرضها على الواقع المحسوس غير الحقيقي، وهكذا ينغلق الجدل الهيجيلي على نفسه أو ينفتح على المطلق الذاتي، وهذا ضرب من الانغلاق هو الآخر. ثم أشرت إلى مجموعة من المفكرين الصهاينة الهيجيليين، فنحمن كروكمال بهيجيليته العضوية المثالية لم يبتعد كثيرا عن الفكر اليهودي القديم بتصوره المشيحاني للتاريخ وبرؤيته للشعب المختار في مركز التاريخ، وموسى هاس بربطه بين التاريخ والطبيعة يرى أن العصر المشيحاني هو العصر الذي سيصبح فيه التاريخ كالطبيعة. ولا شك في أن هذا الربط بين الحلولية والهيجيلية زاد من المقدرة التعميمية والتفسيرية للنموذج، فوصفت النازية والصهيونية بأنهما فلسفتان تناديان بوحدة الوجود، وأشرت لأثر نيتشه على كل من الفكر الصهيوني والنازي، ثم بينت خلفيتهما الداروينية المشتركة. وقد طبق الصهاينة والنازيون أراء داروين في التطور الطبيعي على التطور التاريخي والاجتماعي، فكلاهما يؤمن بأن الظواهر الإنسانية في بساطة الظواهر الطبيعية، وهذا يفسر حتمية الفكر الصهيوني، كما أن كليهما يؤمن بأن المجتمع لا يحكمه سوى قانون واحد طبيعي لا أخلاقي، قانون البقاء للأصلح، ولذا يصبح العنف وسيلة مشروعة بل ومنطقية وحتمية، وتصبح العنصرية نمطا طبيعيا وأساسا علميا للحياة. ويلاحظ أن الحلولية بدأت تصبح مرادفة للطبيعية المادية، وأن واحدية الحلولية هي نفسها واحدية الطبيعية، وهذه مقدمة لتوضيح علاقة العلمانية الشاملة بالحلولية. ومن القصص الجديرة بالذكر في هذه المرحلة الفكرية ما حدث بيني وبين صديقة أمريكية يهودية كانت تزورنا في مصر أوائل عام 1972 قبل أن أنتهي من كتاب نهاية التاريخ، وواجهتني بالسؤال التالي: كيف تتحدث عن الوجدان الصهيوني بعده وجدانا معاديا للتاريخ وتجربة المحرقة تجربة تاريخية حقيقية بالنسبة لليهود؟ لم أجد جوابا لهذا السؤال، وأخبرتها عن حيرتي وقلت أنني إذا لم أجد جوابا شافيا فلن أنشر هذا الكتاب، وكنت أعني ما أقول، فأنا أخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد. وذهبت هي في رحلة إلى الأقصر وأخذت أفكر. لم أنم مدة 3 أيام، وحينما كان من حولي يسألونني عن السبب في صمتي الدائم كنت لا أجرؤ على الإجابة إلا زوجتي التي تعرفني وتعرف مدى أهمية مثل هذه الأمور الفكرية النظرية بالنسبة لي. في نهاية الأمر اهتديت إلى أنه يجب أن ننظر لظاهرة المحرقة في إطارها التاريخي، فهي جزء من التاريخ الأوروبي أي أنها ليست تجربة يهودية عامة وإنما تجربة أوروبية خاصة. ثم أضفت أن المستويات والبنى التاريخية المختلفة مسألة من صميم رؤية التاريخية، وأن إنكارها هو سقوط في وحدة الوجود التاريخية الهيجيلية. فالاشتراكي اليهودي الذي يرفع الألوية الحمراء في بلاده بولندا أو روسيا هو ولا شك ثوري، وله أن يتحدث عن حق العمال والفلاحين المضطهدين في بلادهم، لكنه حين ينقل نفس الأيديولوجية ونفس الشعارات ونفس الألوية الحمراء إلى فلسطين فهو يتحول على الفور من ثوري ينادي بالعدالة إلى مستوطن يغتصب الأرض ويهدر حقوق الآخرين. وحينما عادت صديقتنا من الأقصر كانت هناك إجابة عن السؤال الذي طرحته علي، ومن ثم كان من الممكن استئناف كتاب نهاية التاريخ وإصداره في نهاية الأمر. وكما بينت استخدمت مقولة نهاية التاريخ في دراستي عن الحضارة الأمريكية في كتاب الفردوس الأرضي، ثم استخدمتها في دراسة الحداثة الغربية ككل. فنهاية التاريخ هي نهاية التدافع الإنساني والتركيب وإدراك الحدود، هي نهاية الإنسان كما نعرفها، وهي الحالة الجنينية بالدرجة الأولى. فأشرت إلى تصور المستوطنين الصهاينة أن فلسطين هي أرض بلا شعب، وتصور المستوطنين الأوائل في أمريكا الشمالية بحسبانها أرض عذراء. فكلا الفريقين ينكر تاريخ الأرض التي اغتصبها لينكر على المواطنين الأصليين إنسانيتهم، كما استخدمت المفهوم في دراسة أعمال الشعراء الرومانسيين الإنجليز وكيف أنهم يتأرجحون بين تقبل الحدود الإنسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى الرغبة في رفض الحدود وإنهاء التاريخ والدخول في الفردوس. والمجلات الإباحية بل والإعلانات التلفزيونية هي كلها محاولات لإنهاء التاريخ عن طريق النهايات السعيدة التي تلغي أي تدافع أو تركيب. وفي أحد المحاضرات كي أبسط الفكرة رويت للحاضرين قصة فيلم طريف لا أذكر اسمه للأسف. يبدأ الفيلم حين يقع طبيب الأسنان في هوى فتاة رائعة الجمال عن بعد، فيبدأ في ملاحقتها هي وزوجها إلى أن ينتهي المطاف بالجميع في أحد الجزر في المحيط الهادئ، ويكاد الزوج أن يغرق ولكن صاحبنا المتيم ينقذه ويصبح صديقا للأسرة. وتلاحظ الزوجة أنه غارق تماما في هواها فتدعوه للمنزل في غياب زوجها، وتقوم بكل طقوس اللذة ما بين تناول العشاء معه في مطعم فاخر والاستماع لبعض الموسيقى الكلاسيك وتدخين بعض السجائر التي تحتوي على الماريوانا، ثم انتهى الأمر كما هو متوقع في السرير. ولكن الحسناء كانت تفعل كل هذا وهي في منتهى الهدوء والحياد، ثم يدق جرس التليفون ويظهر أن المتحدث هو زوجها فتخبره بنفس الهدوء والحياد أن صديقهما معها وتطلب منه أن يكلمه، فيشعر الصديق بالحرج ولكنه يتبادل معه التحية ويعطي التليفون للزوجة. وحينما تنتهي من المكالمة تنظر حولها فتجد صاحبنا يرتدي ملابسه بسرعة، فتسأله مستنكرة إلى أين أنت ذاهب؟ ما هي مشكلتك؟ فيقول My problem is that you have no problem، مشكلتي هي أنه لا توجد عندك أي مشكلة، فهي لا يوجد عندها أي إحساس بالذنب أو بالخير أو الشر، كل شيء بالنسبة لها طبيعي بسيط محايد. والإنسان ليس بسيطا ولا طبيعيا ولا محايدا، أي أنها بموقفها هذا أنهت ظاهرة الإنسان وأنهت التاريخ، فهي في سلوكها لا تختلف كثيرا عن أعضاء المجتمعات الفاضلة اليوتوبيات التكنولوجية مثل أطلانتس الجديدة لفرانسيس بيكون أو رواية السيد من حقل السبانخ لموسى صبري. وقد ذكرت في الموسوعة أن بعض المؤرخين يرون أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية التاريخ، فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات السوق وبالعرض والطلب هي حضارة مرتبطة بآليات بسيطة لا تعرف تركيبية الإنسان وتنكر مقدرته على التجاوز، فهو إنسان ذو بعد واحد يعيش في مجتمعات أحادية الخط، وعقله عقل أداتي يغرق في التفاصيل والإجراءات ولا يمكنه إدراك الأنماط التاريخية ولا تطوير وعيه التاريخي. فالسوق والمصنع بآلياتهما البسيطة يتطلبان إنسانا طبيعيا ماديا بسيطا، ليست له علاقة بالإنسان الإنسان، الإنسان المركب. والمجتمعات الاستهلاكية التي لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج تزعم أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية. ويلاحظ في العصر الحديث تزايد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية والتحكم في البشر من خلال الهندسة الوراثية والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة، وهذه علامة على شيوع فكرة نهاية التاريخ. وكما قال ألدوس هاكسلي متهكما واصفا إمكانات اليوتوبيا التكنولوجية والفردوس الأرضي، قال: سيحكم الأرض عالم جديد شجاع مبادئه المساواة والتماثل والاستقرار، وسيكون علم البيولوجيا العلم الأساسي في هذا العالم. سيمكن الإنسان من الحصول من الحاضنة على كائنات بشرية متشابهة وفق معايير موحدة، وسيعمل آلاف من التوائم على الآلات نفسها ويقومون بالأعمال نفسها. ويعلق علي عزت بيغوفيتش المفكر المسلم ورئيس جمهورية البوسنة على ذلك بقوله: في هذا العالم الرائع لن يوجد أناس خاطئون، قد يوجد بعض الأفراد المعاقين ولكنهم لا يكونون مسؤولين عن إعاقتهم ولا يعاقبون عليها، ولذا سيتم فكهم من الآلة ببساطة. في عالم كهذا لن يكون هناك خير ولا شر، ولن يكون هناك إلهام ولا مشكلات ولا شكوك ولا عصيان. هنا يتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريخه، ويرتفع صرح اليوتوبيا. بل إن نهاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفي، فالتلوث الكوني يتزايد إلى درجة تهدد الحياة على وجه الأرض، وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي لتدمير العالم أكثر من 20 مرة. وهذه آلية تكنولوجية رائعة لإنهاء كل من التاريخ والجغرافيا بطريقة رشيدة بسيطة شاملة حديثة، لا تسبب ألما كبيرا ولا تستغرق سوى لحظات، وهي من ثم تحقق حلم الإنسان العلماني الشامل بالتأله الكامل والتحكم الشامل في كل شيء، وضمن ذلك يوم القيامة. وبرغم مركزية فكرة نهاية التاريخ والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية في الفكر الغربي الحديث عامة، إلا أن حدة الحمى الطوباوية المشيحانية التكنولوجية تختلف من عقيدة لأخرى، فهي خافتة مثلا في الفكر الليبرالي، ولكنها ولا شك كامنة فيه، فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإيمان بأن ما هو مجهول لا بد من أن يصبح معروفا، فلا مجال للمجهول أو للغيب، الأمر الذي يعني تزايد التحكم الإمبريالي في الواقع إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عالم من المعرفة العلمية بقوانين الطبيعة، بحيث يمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المخططة والمبرمجة، أي الفردوس الأرضي. وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوجية خافتة في النموذج النفعي العقلاني الديمقراطي الليبرالي، فيتزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعي، حيث تزور كل الحدود ويتطابق الداخل والخارج ويتحقق الفردوس الأرضي، وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار في الستالينية، حيث يتم إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح الحلول النهائية التي تكفل إزالة جميع العناصر المقاومة للتقدم وسائر الانحرافات عن المسار الحتمي والواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق المجتمع الشيوعي العادل. وقد شبه أحدهم نهاية التاريخ بأنه بوليس سري يطرق على باب المعارضين. وفي ألمانيا النازية كان الرايخ الثالث هو الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع المشيحاني، وكان المفترض فيه أن يستمر لمدة 1000 عام. ففي الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشعب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزلي، الأمر الذي كان يتطلب إزالة 4 ملايين من الأطفال المعوقين والعجزة والغجر والسلاف واليهود، ممن لا نفع لهم، فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النهائي. ويمكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة النازية الماركسية الليبرالية والصهيونية هو ما يسمى التطور أحادي الخط، بالإنجليزية يونيلينير، أي الإيمان بأن ثمة قانونا علميا وطبيعيا واحدا للتطور تخضع له المجتمعات والظواهر والبشرية كافة، وأن التقدم هو في الواقع عملية متصاعدة من الترشيد المادي، أي إعادة صياغة الواقع الإنساني في إطار الطبيعة المادة، فتستبعد كل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرار، بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة، ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد. ومن ثم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية، ثم تتصاعد عمليات الترشيد والتنميط والتسوية إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية، حين تتم برمجة كل شيء والتحكم في كل شيء، وضمن ذلك الإنسان ظاهره وباطنه، ومن ثم يمكن استنساخه ببساطة. وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر بها كل المجتمعات البشرية، ومن هنا ولع الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل محددة. وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العالم هو العولمة، بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكها. وتتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر المجتمعات البشرية إلى نقطة تتلاقى عندها ويسود التجانس الكامل بينها، وهذا ما يسمى أيضا نظرية التلاقي، بالإنجليزية Convergence Theory. والتلاقي هو توحد النماذج كلها، بحيث تتبع نمطا واحدا وقانونا عاما واحدا هو قانون التطور والتقدم، بحيث يصبح العالم مكونا من وحدات متجانسة، ما يحدث في الواحدة يحدث في الأخرى. وقد أشار أحد المعلقين إلى أن ما يحدث الآن في العالم هو السقوط الماركسية، وبدلا من الماركسية ماركسيزم، ظهرت عبادة السوق ماركتزم، وعبادة السوق هذا وهيمنتها على العالم بأسره بشماله وجنوبه وشرقه وغربه هي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدث عنها علم الاجتماع الغربي. وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل المجتمع إلى حالة المصنع وإلى إدخاله القفص الحديدي، ونحن نتفق معه تماما في صورة القفص الحديدي، ولكننا نذهب إلى أن العالم سيحكمه إيقاع ثلاثي، المصنع حيث ينتج الإنسان، والسوق حيث يشتري ويبيع، وأماكن الترفيه حيث يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعقد وأبعاد، أي أنه إيقاع يستوعب كل من الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني، ويشبع جميع رغباتهم البسيطة الطبيعية أحادية البعد التي لا علاقة لها بأي تركيب إنساني. وحينما يسيطر هذا الإيقاع الثلاثي على العالم بأسره، يظهر النظام العالمي الجديد وأيديولوجيات نهاية التاريخ وما بعد الحداثة. وما بعد الحداثة هي في واقع الأمر الإطار المعرفي الكامن وراء النظام العالمي الجديد، فهي رؤية تنكر المركز والمرجعية، وترفض أن تعطي للتاريخ أي معنى أو أن تعطي للإنسان أي قيمة أو مركزية أو إطلاق، وتسقط كل الأيديولوجيات أي عصر ما بعد الأيديولوجيات، وتنكر التاريخ أي عصر نهاية التاريخ، وتنكر الإنسان أي عصر ما بعد الإنسان. فالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز، فكل الأمور مادية وكل الأمور متساوية وكل الأمور نسبية، فهو عالم في حالة سيولة كاملة تماما مثل التناص أي textuality، حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص بعده، فيختفي المعنى وتختفي الحدود والهوية والمسؤولية. وكما يقول فريدريك جامسون الناقد الأمريكي الماركسي، إن روح ما بعد الحداثة تعبر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات، حيث قام رأس المال هذا الشيء المجرد المتحرك الذي لا يكترث بالحدود أو الزمان أو المكان بإلغاء كل الخصوصيات، كما ألغى الذات المتماسكة التي يتحد فيها التاريخ والعمق والذاتية. محلت القيمة التبادلية العامة محل القيمة الأصلية للأشياء. عنوان: بعض المعارك الجانبية مع الصهيونية. بدأت في منتصف الستينيات إلقاء المحاضرات عن الصهيونية. كنت أملأ سيارتي بالكتيبات المناهضة للصهيونية وأنتقل من مكان لآخر، وكنت نشطاً لدرجة أن مكتب الجامعة العربية في نيويورك طلب مني أن أعطي هذه المحاضرات باسمه نظير أن يدفع لي راتب شهري، فقبلت بطبيعة الحال. ثم نشرت الكتيب الصغير المعنون إسرائيل قاعدة للاستعمار الغربي الذي سبق ذكره، وفي عام 1967 بعد تأسيس المنبر الاشتراكي في جامعة راتجرز ألقيت محاضرة كان عنوانها كما أسلفت: اشتراكي عربي يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أحدثت المحاضرة دويا كبيرا في الجامعة، إذ يبدو أن الحضور وكان معظمهم من منظمة هلل، وهي المنظمة الصهيونية التي تجمع بين الشباب اليهود والصهاينة في الجامعات الأمريكية. كانوا يتوقعون متحدثا على شاكلة متحدثي مكتب جامعة الدول العربية الذين كان من عادتهم آنذاك الهجوم على إسرائيل بعدها دولة شيوعية. فمن المعروف في أوساط الجامعة العربية آنذاك أن الشيوعية ليست سوى مؤامرة يهودية، كما كان من عادتهم الهجوم على اليهود بحسبانهم مسيطرين على أمريكا المغلوبة على أمرها، ناهيك عن حديثهم الممجوج عن بروتوكولات حكماء الصهيون والمؤامرات اليهودية التلمودية التي لا تنتهي. فوجئ الحضور بخطاب جديد تماما يميز بين الصهيونية واليهودية وبين إسرائيل واليهود، وكانوا غير معدين لهذا الموقف. وحقق المنتدى الاشتراكي أول انتصار ساحق له، وكان من بين الحاضرين أحد طلبة اليهود الذي عاملته بمودة شديدة لأنه كان طالبا متميزا. وفوجئت به يأتيني بدعوة لزيارة إسرائيل. بطبيعة الحال لم أرفض مباشرة، فهذا هو ما يطلبه الصهاينة، إذ كانوا يحرصون آنذاك على إخفاء رفضهم للفلسطينيين وإنكار وجودهم حتى يظهروا بمظهر العقلانيين الذين يقبلون بالأمر الواقع، والواقعيين الذين يقبلون الحقائق، والمظلومين المرفوضين من قبل العرب لسبب غير مفهوم، الأمر الذي يجعل المقاومة العربية تبدو كما لو كانت مجرد إرهاب لا عقلاني. فوافقت شريطة أن أحصل على تأشيرة الدخول من منظمة التحرير الفلسطينية، فرفض طلبي بطبيعة الحال، ووضعت طالبي والصهاينة في موقف المدافع عن النفس، وبينت أن الصهاينة والإسرائيليين يرفضون الاعتراف بالفلسطينيين. وبهذه الطريقة جعلت الجمهور الأمريكي يدرك أن عدم الاعتراف ليست مسألة لا عقلانية شاذة، بدليل أن إسرائيل ترفض الاعتراف بالفلسطينيين. وقد لجأت لنفس الأسلوب لتوضيح مشروعية المقاطعة العربية لإسرائيل. فحينما ذهبت إلى المكسيك اشتريت مجموعة من السيجار الكوبي، وعادة ما تتجاهل الجمارك الأمريكية مثل هذه البضائع لأنها لا تهدد الصناعة الأمريكية ولا المقاطعة الأمريكية المفروضة على كوبا، ولكنني أخبرت موظف الجمارك أنني أحمل سيجارا كوبيا، فاضطر إلى مصادرته وإعطائي إيصالا بأنني أدخلت بضائع محظورة. واستخدمت هذا الإيصال في أحد البرامج التلفزيونية لأبين للمشاهد الأمريكي أن المقاطعة ليست أمرا غريبا شاذا، وإنما هو أمر عالمي مشروع تلجأ له كل الدول في حالات معينة. وفي أثناء حرب أكتوبر سنة 1973 كتبت مقالا بعنوان لا نهاية للتاريخ، يدور حول نظرية الأمن الإسرائيلية وأنها استندت إلى إدراك المكان أي الحدود الآمنة وخط بارليف دون إدراك الزمان أي التاريخ ومقدرة الإنسان على النهوض. والزمان في الإدراك الإسرائيلي معطل، ولذا لم يكن بوسعهم أن يدركوا أن الإنسان العربي يمكنه أن يستيقظ لتجاوز حسابات الحواس الخمسة ويعبر عن إمكاناته الإنسانية، وأن ما حدث في أكتوبر هو هذا بالضبط، وأن الإسرائيليين سيدركون من خلال ما حدث أن نظريتهم الأمنية لا أساس لها من الصحة، وأن عليهم أن يتعاملوا مع الزمن وهو ليس في صالحهم. وقد ظل هذا المنهج هو الأساس في التعامل مع الظاهرة الصهيونية، أن أتناول البنية والنمط الأساسي الكامن والثوابت دون التفاصيل اليومية المتغيرة، وقد وصف الأستاذ هيكل المقال السابق ذكره بأنه أحسن ما كتب عن الحرب. فقد سألني: كيف نجحت فيما أخفق فيه الجورنالجية، أي كتابة مقال متميز يتسم بالبعد الاستراتيجي في أثناء الحدث نفسه؟ فضحكت وقلت: لأنني لا أقرأ الصحف اليومية. وبعد الحرب كنت أتابع وكالات الأنباء، فلاحظت تدهور صحة بن غوريون، فقمت بإعداد مقال بعنوان مرثية ديفيد غرين بن غوريون موسى الثاني لنشره عند وفاته. وقد حاولت في المقال أن أحل إشكاليات الكتابة عن موت عدو، فجعلت هذه الإشكالية هي نفسها موضوع المقال، فقلت: أمام الميلاد والموت تسقط كل الأقنعة، ويقف الإنسان ليرى إنسانيته وإنسانية الآخرين، وليؤكد تضامنه الشامل معهم ضد ما هو غير إنساني. وحينما وصلني نبأ موت بن غوريون، حاولت قدر استطاعتي أن أسقط كل الأقنعة لأجابه الموت حتى ولو كان موت عدوي، ولكن اكتشفت أن قناعي هذه المرة هو وجهي ذاته. وحينما سألت نفسي عن السبب، وجدت أنني لا يمكنني أن أفكر في موت بن غوريون إلا كعربي مصري، لأنه قضى حياته كلها منكرا علي إنسانيتي بل ووجودي ذاته. وكان المقال معدل للنشر، وقد نشر بالفعل في الأهرام في 2 ديسمبر عام 1973 عند وصول نبأ موت بن غوريون. وقد تناقلته وكالات الأنباء ربما لأنه نشر في الأهرام، ولأنه كان من المقالات النادرة التي نشرت في الصحف العربية عند وفاة الزعيم الصهيوني. وبرغم تركيبية خطابي ورؤيتي، إلا أن الآلة الإعلامية النهمة آلة اختزالية لا تعرف المنحنيات الخاصة أو التساؤلات، فالحقيقة بالنسبة لها إما بيضاء أو سوداء. هل كاتب المقال مع بن غوريون أو ضده؟ أي أنها تشبه الامتحانات الموضوعية التي تكون الإجابة على أسئلتها إما بنعم أو لا. وظهرت مجلة لوس أنجلوس تايمز على سبيل المثال بخبر صغير يحمل عنوان كاتب مصري يهاجم بن غوريون بعنف، وفي 3 سطور قصيرة قالت لقرائها إنني ضده ولست معه. لقد أصبح الإعلام اليومي مصدراً أساسياً لتسطيح العقول وفرض التقسيمات الثنائية الاختزالية. وقد عملت مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم، ولا توجد مثل هذه الوظيفة في الواقع، ولكنني بالاتفاق مع رئيس الوفد أعطيت نفسي هذا اللقب لأحقق لنفسي بعض الحرية في الحركة، بحيث يمكنني أن أتحدث عن القضية العربية كمثقف عربي وليس كمندوب للجامعة العربية. وبالفعل في داخل هذا الإطار أصبح بوسعي أن أدعى للجامعات للحديث أمام الطلبة والأساتذة خارج إطار المعارك الإعلامية، وأن أنشر الدراسات المختلفة عن الصهيونية والتي كان يقرر بعضها في الجامعات. وكان أعضاء الوفد الإسرائيلي يحارون دائما في اختيار نظير الدبلوماسي. وفي منتصف السبعينيات بعد عودتي إلى الولايات المتحدة للمرة الثانية، تزايدت معرفتي باليهودية واليهود والصهيونية، وكنت أستخدم معرفتي هذه بطريقة هادئة، ولكنها كانت تسبب ألما شديدا للمستمعين من صهاينة ويهود. فكنت على سبيل المثال أشير مبتسما إلى أن يهود أمريكا غير مقبلين على أرض الميعاد لأنهم يحبون بابل الأمريكية اللذيذة، فكل بلاد العالم بالنسبة للصهاينة هي منفى، وبابل هي الصورة المجازية التي يستخدمونها للتعبير عن هذه الرؤية، والذكور منهم يحبون البابليات الأمريكيات تماما كما تحب الإناث منهن البابليين الأمريكيين. ومن ثم فمعدل الزواج المختلط يصل أحيانا إلى 60% في بعض الولايات. كما كنت أشير إلى علمنة يهود الولايات المتحدة وانصرافهم عن الشعائر اليهودية، فكنت أشير إلى أنه إذا أتى أحد حاخامات اليهود من القرن 19 معنا، فإنه سيجد في أنا المسلم صفات يهودية أكثر مما يجد فيهم، فأنا على الأقل مؤمن بالله وباليوم الآخر، وهو الأمر الذي لا ينطبق على غالبية يهود أمريكا الساحقة. أذكر مرة أن الجامعة العربية طلبت ترشيح أحد المتفقهين في الدين ليحضر حوارا تديره هيئة الأمم بين حاخام ورجل دين مسيحي وشيخ، وبعد أن صرح مدير المكتب الإسلامي في واشنطن بأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ورفض الحضور. استأذنت من السيد السفير رئيس الوفد الدائم بأن أذهب بحسباني رجل دين إسلامي، وبدلا من أن أتحدث في الاجتماع من منظور إسلامي تحدثت من منظور مسيحي يهودي أخلاقي، وأخبرتهم بأن الوصايا العشر لا تسمح بقيام إسرائيل، فقد اغتصبت الأرض وطردت سكانها، وكانوا كلما يتحدثون حديثا سياسيا أخبرهم بأننا كرجال دين لا علاقة لنا بالحلول البراغماتية العملية، بل لابد أن نصر على تطبيق القيم الأخلاقية المطلقة. وقد شعر رجل الدين اليهودي بحرج شديد، إذ فوت عليه الفرصة تماما لترديد الديباجات الصهيونية المعتادة. وقد تعاطف معي رجل الدين المسيحي، وحينما كان جمهور اليهودي والصهيوني يأخذ موقفا متعاليا مني ويعلنون أن العرب قد هزموا وعليهم تقبل حقيقة الهزيمة، كنت أخبرهم بأنني على استعداد كامل لتقبل هذا المنطق الدارويني المتوحش، شريطة أن يفعلوا هم نفس الشيء مع هتلر الذي دحرهم وسحقهم وأبادهم. فكانوا يصابون بذهول من هذه الأطروحة التي تبين النموذج الكامن في قولهم، وهو نموذج لا يحبون بطبيعة الحال إدراكه أو الحديث عنه. وقد أتيحت لي فرصة الظهور مرتين في مناظرة تلفزيونية مع حيام هرتزواغ رئيس دولة إسرائيل السابق، حينما كان رئيس وفد بلاده لهيئة الأمم. وقد بدأ هرتزواغ حديثه في أحد البرنامجين بالإشارة إلى هذا الشاب المجهول الذي أرسل به العرب، أي إلى شخص متواضع للغاية، وكان الحديث يدور حول الذكرى العاشرة لحرب سنة 1967. وكانت استراتيجيته باعتباره جنرالا سابقا أن يغرقني في المعلومات والتفاصيل العسكرية، فهذه هي نقطة قوته. فاتبعت استراتيجية مختلفة تماما، وهي الحوار معه من خلال الحركة التاريخية العامة، وهذه هي نقطة ضعفه. فحينما كان يتحدث عن حركة الدبابات مثلا، كنت أتحدث أنا عن فشل الإسرائيليين الذريع في أن يضربوا بجذورهم في المنطقة، وأشرت إلى عبارة المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون والتي قال فيها عقم النصر، وهي العبارة التي وصف بها انتصارات إسرائيل العسكرية التي لم تحقق شيئا. وفي أحد المشاهد ظهر الجنرال ممسكا بالمؤشر وأشار إلى الدبابات ومعه الخرائط وكيف تحركت من هذا الموقع إلى ذاك، وحينما ركزت الكاميرا علي قلت ضاحكا إنني لن ألعب هذه اللعبة ولن أغرق المشاهد في التفاصيل. فبعد 10 أعوام من انتصار سنة 1967، ماذا حقق الإسرائيليون؟ ألم نشتبك معهم في حرب استنزاف مريرة؟ ألم يدخلوا في حرب سنة 1973 التي تكبدوا فيها الخسائر؟ أو لا تزال العمليات الفدائية مستمرة؟ ولا يزال الرفض الفلسطيني قائما؟ فمهما حركت الدبابات يمينا أو يسارا، فإن بعض الحقائق التاريخية والإنسانية تظل ثابتة لا تتحرك، فهي تحتاج إلى شيء أكثر من الدبابات حتى يتسنى تغييرها. وحين ركزت الكاميرا على هرتزواغ وكانت علامات الضيق الشديدة واضحة على وجهه، وأصبح المؤشر الذي في يده أي علامة الصرامة العلمية والعسكرية، وكأنه لعبة أطفال يلهو بها رجل كبير السن. ومن أهم حوادث الاشتباك بيني وبين الصهيونية اشتراكي في النقاش الذي دار بين الصهاينة وأعدائهم على صفحات الجرائد وفي التلفزيون قبل صدور قرار هيئة الأمم المتحدة الخاص بأن الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري. فقد نشرت نيويورك تايمز في صفحة الرأي مقالة لحيام هرتزواغ ودافع فيها عن الصهيونية بعدها حركة تحرير الشعب اليهودي، ويتهم كل من يهاجمها بأنه معادل للسامية أي معادل اليهود واليهودية. فكتبت على الفور للجريدة أطالب بحق الرد لأن هرتزواغ إسرائيلي وليس أمريكيا، ولعلهم لو أدركوا ذلك لنشروا نفس المقال بقلم أمريكي. فاضطرت الجريدة للموافقة، وكتبت مقالا بعنوان الصهيونية والعنصرية المنظور الأفريقي الآسيوي، لم أذكر فيه رأي العرب في الصهيونية وإنما رأي بعض زعماء آسيا وإفريقيا والأمريكيين السود في الصهيونية بعدها حركة استعمارية استيطانية لا تختلف عما واجهوه في بلادهم من استعمار واستيطان. وختمتها بالإشارة للإسرائيليين واليهود المعادين للصهيونية، وتساءلت هل هؤلاء أيضا معادون لليهود؟ اضطرت نيويورك تايمز إلى نشر المقال، وكان المقال العربي الوحيد الذي نشر في أثناء النقاش، وتناقلته صحف العالم وترجم إلى عدة لغات، ووجدت نفسي محط اهتمام أجهزة الأعلام الغربية، وظهرت في عدة برامج تلفزيونية. وقد تحركت المؤسسة الصهيونية للتصدي، فنشر برنارد لويس مقالاً في مجلة الشؤون الخارجية Foreign Affairs يتحدث فيه عن عنصرية العرب، وقال إن بروتوكولات حكماء صهيون كتاب يتداوله كل المثقفين العرب. فكتبت رداً عليه أبين فيه أن الصحف الشعبية قد تفعل هذا، كما هو الحال في الولايات المتحدة على سبيل المثال، لكن مراكز البحوث المحترمة لا تسلك هذا السلوك، لأن البروتوكولات وثيقة لا تحوز على احترامهم. وتحديت برنارد لويس أن يوثق ما قاله أو أن يقدم اعتذاراً بحسبان أنه سب المثقفين العرب وأنا منهم. في البداية لم تنشر المجلة الخطاب، فاتصلت بالبروفيسور نعوم تشومسكي وأخبرته بالموقف، وقلت له إنني أنوي رفع قضية قذف وسأطلب عونه في هذا المضمار، فوافق. فكتبت للمجلة مرة أخرى وأخبرتهم عما أنوي فعله، وأشرت إلى تأييد تشومسكي. فسرعت المجلة بنشر الخطاب ومعه رد خائب من برنارد لويس، ويبدو أنه استأجر مساعد باحث ليفرز أعمالي كلها، علّه يجد عبارة واحدة عنصرية، ولكن خاب ظنه كما هو متوقع. ومع هذا فقد أشار إلى عبارة وردت في كتاب نهاية التاريخ، كانت على شكل استفهام بخصوص آيخمان وهل موقفه المطالب بتوطين اليهود في فلسطين يجعل منه صهيونيا، وكانت إشارته من قبيل التمحك الذي لا مضمون له. ولا يمكن أن أتحدث عن معاركي مع الصهيونية دون أن أذكر المناظرات العديدة التي كانت تدور بيني وبين بعض الأساتذة الإسرائيليين. فكان هناك الجنرال متتياهو بليد وبروفيسور بن هالبرن وعميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب عام 1977، لا يحضرني اسمه الآن. وكانت المناقشات دائما مهذبة إن لم تكن ودية، والمرجعية كانت عقلانية، ولذا كان الأمر ينتهي بنا أنا والمتحدث الإسرائيلي إن كان عقلانيا إلى أن نتفق على كل شيء تقريبا، مما كان يسبب له حرجا شديدا، لأن الاتفاق كان يتم في إطار الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم. أما إذا كان المتحدث عنصريا لا عقلانيا، فإنني كنت دائما أكسب الجولات، وقد ذكرت من قبل المناظرة مع البروفيسور ناير. كان هذا عادة ما يحدث إلا مرة واحدة. كان المفروض أن أتحاور مع أستاذ تاريخ إسرائيلي اسمه على ما أذكر عمانويل سيبان من جامعة تل أبيب، وكان مقررا أن يدور الحوار في جامعة يال في جو أكاديمي هادئ أمام جمهور محدود من طلبة الدراسات العليا، ولذا أعددت نفسي أكاديميا وتصورت أنه سيكون حوارا عقلانيا. فعرضت وجهة نظري بأسلوب هادئ، وإذ بي أفاجأ بسيبان هذا يهاجم العروبة والإسلام بطريقة عنصرية غير عقلانية لم أرى مثلها من قبل أو من بعد. فأخذت على حين غرة لأنني لم أكن مستعدا لهذا النوع من الخطاب، وتلعثمت، وكان أدائي سيئا للغاية بشكل لم أعهده في نفسي، وكانت هزيمة نكراء. تعلمت منها الكثير وأزعم أنها لم تتكرر مرة أخرى. وقد قرر طلبة قسم الأعلام في جامعة كوناتيكت تسجيل برنامج عني، فأخذوا بعض دراساتي حتى يعد المحاور نفسه، ولكن بدلا من أن يأتوا بأستاذ لمحاورتي جاءوا بممثلة شهيرة في المسلسلات التلفزيونية، ربما ليحققوا نصرا إعلاميا تسمى إليزابيث أنجلش. وقد استأت من سوء اختيارهم وعدم إخباري بشخصية المحاور، وقررت إفشال البرنامج عن طريق عبور الخطوط الحمراء التي إن عبرها الإنسان أصبح الحوار مستحيلا، لأنه سيتحدى كل مقولات الآخر المبدئية، ومن ثم لن تكون هناك أي أرضية مشتركة. فبدأت السيدة أنجلش هذه بأن أخبرتني بأنه من المعروف أن اليهود لم يندمجوا في أي من المجتمعات التي عاشوا فيها، فأخبرتها بأن هذه مقولة لا يمكنني قبولها. فوقائع التاريخ تبين عكس ذلك، وأعطيتها شواهد على ذلك، مثل أن عدد اليهود في القرن الأول الميلادي كان حوالي 7 ملايين، ومع القرن الخامس الميلادي كان عددهم لا يتجاوز 1 مليون، ولا يمكن تفسير هذا التناقص إلا من خلال افتراض اندماجهم. كما أخبرتها أن كل المؤشرات تدل على أن معدلات الاندماج بين يهود الولايات المتحدة أعلى من نظيراتها بين المهاجرين الآخرين. فقالت لكن من المعروف أنهم اضطهدوا عبر التاريخ، فلم أوافقها هذه المرة أيضا، وأخبرتها بأن يهود العالم الإسلامي عبر تاريخهم لم تنظم ضدهم غارات أو مذابح مثل تلك التي عرفت في الغرب، ولم يعانوا من الاضطهاد إلا في حدود ما هو إنساني وشائع. فالعلاقة بين الأغلبية والأقلية كثيرا ما يشوبها التوتر، ونفس الشيء ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت الحاضر الذين يعيشون في الولايات المتحدة والعالم الغربي. فلم تدري ماذا تفعل سوى أن تطرح سؤالا ثالثا عن ارتباط اليهود بفلسطين وكيف تم تشتيتهم بعد سقوط الهيكل. فأخبرتها أن الحقائق الإحصائية تقول غير ذلك، فعدد اليهود الذين تركوا فلسطين قبل سقوط الهيكل كان يفوق عدد اليهود الذين بقوا فيها. هنا وجدت السيدة الممثلة أننا لا نتفق على أي من المقولات المبدئية، وطلبت وقف البرنامج، وكان لها ما أرادت، وقفلت عائدا لبيتي في نيوجيرسي. وفي عام 1986 قمت بزيارة لجنوب أفريقيا لمدة 10 أيام، وألقيت عددا كبيرا من المحاضرات تجاوز 15، وكان من ضمن النشاطات الإعلامية حوار أو مناظرة في تلفزيون جنوب أفريقيا مع 2، واحد منهما أستاذ علوم سياسية يهودي ليبرالي، والآخر كان رئيس المنظمة الصهيونية، والذي يتسم بقدر كبير من الغباء حتى أنه كان لا يزال يردد الشعار الصهيوني الذي يحرص الصهاينة الآن على إخفائه، رغم أنه يشكل جوهر الرؤية الصهيونية للواقع، والذي يقول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وبدلا من مواجهة رئيس المنظمة الصهيونية، جعلت تكتيك الإعلامي في ذلك البرنامج هو محاولة توسيع رقعة الاتفاق بيني وبين الأستاذ الليبرالي، وتوسيع رقعة الخلاف بيننا وبين السيد رئيس المنظمة. فكنت أقول وكما يقول بل واسمه الأصلي ويليام، أو أنا أتفق مع بل، وهكذا. وقد نجحت الخطة، ولم يتنبه السيد بل إلى خطتي إلا في نهاية البرنامج، وحاول التملص مني دون جدوى، إذ كنت ألاحقه مصرا على أن رقعة الاتفاق بيننا كبيرة للغاية. وانتهى البرنامج بالسيد رئيس المنظمة وهو يتفوه بكلام لا معنى له، وظهر بمظهره الصهيوني العنصري الحقيقي. وقد سمعت من أصدقائي في جنوب أفريقيا أنه عزل من منصبه بعد هذا البرنامج. وقد لاحظت في منتصف السبعينيات أن اليسار في الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب فيتنام قد أصبح بلا قضية، وأنه كان قد بدأ يركز بشكل واضح على جنوب أفريقيا. فاقترحت على لجنة الإعلامية لجامعة الدول العربية أن تقوم بإعداد كتاب عن موضوع علاقة إسرائيل بجنوب أفريقيا ليوزع على أعضاء وفود الدورة عام 1977، لكن الطلب رفض. وقصر النظر سمة عامة في الإعلام العربي في الولايات المتحدة، فقمت باستئجار مساعد باحث على نفقتي وبدأت في أعداد الكتاب. وحينما بدأت الدورة فوجئت اللجنة الإعلامية بأن موضوع جنوب أفريقيا مدرج بالفعل على جدول الأعمال، فطلبوا أعداد نشرة إعلامية وسريعة عن الموضوع، ولكنني أخبرتهم أنني كنت قد أعددت بالفعل كتابا كاملا عنه، ودعوت الأستاذ ريتشارد ستيفنز إلى أن يساعدني في إصدار الكتاب على أن يكون هو المؤلف الأول، برغم أنني والله على ما أقول شهيد كنت قد أعددت كل المادة المطلوبة، ولكنه يحمل اسما أمريكيا كما أنه أستاذ مشهور في حقل الدراسات الأفريقية، وكل هذا يعطي مصداقية للكتاب. وفي خلال أسبوعين تم أعداد الكتاب وطبعه ونشره تحت عنوان إسرائيل وجنوب أفريقيا تطور العلاقة بينهما، Israel and South Africa The Progression of a Relationship. وكان كتابا وثائقيا معلوماتيا يهدف إلى إنارة العلاقة بين الجيبين الاستيطانيين وإلى نزع القداسة عن الدولة الصهيونية، فهي دولة لا تدور في إطار المقدسات والمطلقات اليهودية كما يحلو لبعض الصهاينة الزعم أحيانا، وإنما هي دولة استيطانية إحلالية لا تختلف كثيرا عن أي دولة استيطانية أخرى تنبع من حركيات الاستعمار الغربي وليس من التاريخ اليهودي. وقد طبع من هذا الكتاب عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات، مع أن الأبعاد المعرفية والنظرية فيه تكاد تكون منعدمة. وزع الكتاب على الوفود وأحدث صدوره دويا كبيرا. وفي العام نفسه كنت في مناظرة مع الجنرال متتياهو بليد المتخصص في الأدب العربي ونجيب محفوظ بالذات، فعبر عن دهشته لي من كفاءة الجامعة العربية ومقدرتها على إصدار كتاب علمي كامل عن جنوب إفريقيا وإسرائيل بهذه السرعة. وقد تعلمت أن الآلة الإعلامية آلة بلهاء تود الدوران بأي شكل ما دامت هناك معلومات وحقائق وأخبار، فقمت بإرسال هذا الكتاب المعلوماتي لمعظم الصحف والجرائد وكاتبي الأعمدة لأعطيهم مادة يستخدمونها في كتاباتهم. وبالفعل بعد عدة شهور كانت الآلة البلهاء تتحرك وظهرت عدة مقالات عن موضوع التعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، الأمر الذي اضطر الإسرائيليين إلى الرد على الاتهامات الموجهة إليهم. وفي هذه الآونة أرادت الجامعة العربية إصدار نشرة صغيرة تهاجم الصهيونية والعنصرية بلا هوادة وبكل عنف، وما أكثر هذه النشرات التي تجد طريقها إلى سلة المهملات. وعهد إلي بتنفيذ هذه المهمة، ولكن بدلا من ذلك استأجرت على نفقة الخاصة طابعا على الآلة الكاتبة ومساعد باحث ليجمع لي المادة العلمية. لا يعرف الكثير من الأساتذة مسألة مساعد الباحث هذا ويخلطون بينها وبين التأليف، ولذلك يقومون بإعداد كل شيء بأنفسهم مما يستنفذ طاقتهم، ولكني والحمد لله اكتشفت وظيفة مساعد الباحث هذا في مرحلة مبكرة من حياتي، لأنني أفرق دائما بين الحقائق والحقيقة وبالتالي بين التجميع والتأليف، وجعلت وظيفتي هي التأليف لا التجميع. ولولا هذا التفريق لم انتهيت من أي من أعمالي، ولنهشني الذئب الهيجلي المعلوماتي تماما. وكانت الثمرة هي كتاب أرض الوعد، نقد الصهيونية السياسية، The Land of Promise, A Critique of Political Zionism، وهو تاريخ للصهيونية من خلال موضوعات يهدف إلى تزويد الجامعات الأمريكية بكتاب يمكن استخدامه في المقررات الجامعية التي تتناول الصراع العربي الإسرائيلي. وقد كتب الكتاب بحذر شديد دون أي مغامرات فكرية أو منهجية ودون تكشف لأي آفاق جديدة، كما هو الحال مع معظم الكتب الأكاديمية التي تدرس في الجامعات. ولكن الكتاب مع هذا يصدر عن نموذج تحليلي واضح، كما يضم مواد معلوماتية جديدة ساهمت في عملية تحديث موسوعات عام 1975، إذ كنت أعد آنذاك الملفات التي استخدمتها فيما بعد في كتابة الموسوعة. وحينما أصبح الكتاب جاهزا لنشر وجدت أنه يمكن لنشر كبير أن ينشره ويقتله، كما فعلوا مع كتاب جاري سميث عن الصهيونية والذي نشرته دار بارنز أند نوبل، أو أن يقوم نشر صغير ليس عنده أي إمكانات للإعلان والتوزيع بنشره، وهو ما يعني أيضا قتله. فدرست مسألة إقامة دار نشر تقوم بنشر الكتاب، فوجدت أن المسألة لا تكلف كثيرا. وبالفعل أسست مع صديق مصري دار لنشر دراساتي وأي دراسات مماثلة، وقد سميتها اسما غير عربي غير إسلامي بالمرة، North American، أي الأمريكي الشمالي، وبإمكانات مالية محدودة تمكننا من الكتابة لكل أساتذة دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة وإنجلترا. وأرسلنا بالكتاب للعرض في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بل أعلنا عنه في المجلات الصهيونية وفي بعض الصحف الإسرائيلية، ونجح الكتاب تجاريا وقرر في حوالي 25 جامعة أمريكية، ودعيت لإلقاء المحاضرات على الطلبة الذين يدرسون الكتاب، ورشحته مجلة تشويس الخاصة بشؤون المكتبات بعده مناسبا لمكتبات الجامعات، ففوجئنا بوصول ما يزيد على 500 طلب مرة واحدة. وأعادت الدار نشر كتاب إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقد حققت دار النشر نجاحا كبيرا لدرجة أنه بدأت تصلنا مخطوطات لكتب علمية لنشرها. ولم يكن عند الدار لا الإمكانات المالية ولا العلمية لفحص مثل هذه المخطوطات ونشرها، فكانت تجربة فكرية وتجارية ناجحة. وحينما صدر كتاب أرض الوعد استشاط السيد السفير رئيس الوفد الدائم غضبا، لأنه كان يريد كتابا إعلاميا ملتهبا لا كتابا أكاديميا هادئا. ومع هذا حينما حضر السيد الأمين العام للجامعة العربية وكان الكتاب قد حقق نجاحا لا بأس به، أخبره أن هذه هي إحدى نشاطات المكتب. وبعد صدور الكتابين ومع احتفاظي بمكاني كأستاذ جامعي، فأنا لم أكن حسب صفة الرسمية سوى مستشار ثقافي لوفد الجامعة العربية لا علاقة لي بالعمل الدعائي، أصبح من الممكن أن أتحدث بهذه الصفة. وقد قامت إحدى الجمعيات العربية الأمريكية بتنظيم زيارات لبعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، كان من بينهم السناتور ماسكي الذي كان من المتوقع أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، لأحدثهم عن علاقة إسرائيل بجنوب أفريقيا وعن الصهيونية ككل. وهذا ما يسمى لوبيانج، أي أن يحاول المرء التحرك خلف الكواليس ليؤثر في صانع القرار الأمريكي. وكنت أقابل عضو الكونغرس أو مجلس الشيوخ لبضع دقائق بروتوكولية، يحولني بعدها للشخص المختص بجنوب أفريقيا، إذ كان يتبع كل واحد منهم مجموعة كبيرة من المستشارين والمتخصصين. وكان من أهم الزيارات التي قمت بها زيارتي لكاتبي العمود الشهير إيفانز ونوباك، وكان مقرهما هو فيلا ضخمة مليئة بالمستشارين والمتخصصين. وقابلت مستر إيفانز لبضع دقائق بروتوكولية، وقدمني للمختص بأفريقيا، وكان حاصلا على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وذهبنا لمكتبه وجلسنا مدة ساعة نتناقش في موضوع إسرائيل وجنوب أفريقيا، وكان ملما بالموضوع، ولذا كانت أسئلته ذكية للغاية، وكان يصب كل هذا في ذلك العمود اليومي. إن الأعلام العربي في الولايات المتحدة إلى جانب غرقه في الستينيات في فكر المؤامرة كان يتسم بضيق النظر، وبأنه موجه إلى القاهرة والرياض ودمشق وليس إلى واشنطن ونيويورك وبوسطن، فالقائمون على الأعلام العربي يمثلون بلادهم ويعيشون محصورين في نطاقها معزولين عن بيئتهم الأمريكية، فلا يدركون قط آليات وحركات المجتمع الأمريكي، ناهيك عن الفساد الذي تطول قصته إن بدأت في روايتها. حينما كنت طالبا في الولايات المتحدة في الستينيات، كانت المهمة الوحيدة تقريبا لأحد الموظفين هي القيام بإعداد برنامج إذاعي أسبوعي يسمى عرض الصحافة العربية بالإنجليزية Arab Press Review، يتكون من مقتطفات من الصحف العربية. وكان هذا الموظف يود القيام بإجازة لمدة شهر، فطلب مني أن أحل محله مؤقتا، وقد فعلت، ولكن اكتشفت أن أعداد هذا البرنامج يستغرق أقل من يوم، كما أن صاحبنا كان يجعل البرنامج بيانا ملتهبا ضد إسرائيل. فأخذت في تنويع المقتطفات وتناولت موضوعات مختلفة مثل اكتشافات الأثرية والعمران المتزايد في الدول العربية، وكان هذا حقيقة في الستينيات. وهنا بدأت الشكاوى تنهال على محطة الإذاعة، مع أن البرنامج معادل للسامية، وهذه هي التهمة الصهيونية المعتادة. وقد اندهشت مقدمة البرنامج الأمريكية، لأنني في واقع الأمر ابتعدت عن السياسة، وما لم تفهمه هو أن البرنامج أصبح له جمهور بعد أن كان مجهولا، وقد سبب هذا غصة للصهاينة، ولم يكن أمامهم من حيلة سوى أن يلصقوا بالبرنامج هذه التهمة على أمل أن يوقفوا، ولكنهم الحمد لله لم ينجحوا. وحينما عاد صديقنا من إجازته وجد أن عمله قد دوى وانتهى، لأنني أنجز في أقل من يوم ما كان يستغرق كل وقته، فطلب مني الاستمرار في العمل وعهد له بوظائف كتابية. وقد رثيت كثيرا لصاحبنا، لكنه كان مثل عشرات غيره، لا يعرف المجتمع الأمريكي ولا يجيد التعامل معه ولا يواكب إيقاعه. وأذكر أنني حين كنت في جامعة رادجرز بعد حرب سنة 1967 كان لي صديق أمريكي يدرس معي في الجامعة، وكان يقدم برنامج إذاعي يتلقى فيه مكالمات المستمعين، ولكن بدلا من أن يدعوني وكان يعرفني جيدا قام بدعوة أحد موظفي الجامعة العربية الذي لم يكن يجيد الإنجليزية، وهذه حيلة يستخدمها الإعلام الغربي. فأخذ صاحبنا يتحدث عن البروتوكولات والمؤامرة الشيوعية، ولم يكن يفهم كثيرا من الأسئلة التي توجه له، وحينما كان يفهم بعضها كان يجيب عليها بإنجليزية ساذجة جعلت منه أضحوكة حقيقية. وقد وقعت لي حادثة من نوع مختلف قليلا في أثناء عملي في الوفد الدائم عام 1976. وصل موظف مصري برتبة نائب سفير يتسم بسمات البيروقراطية المصرية الحقيقية، ولكن بشكل متطرف ومتبلور. لم يكن همه الإعلام وإنما الهيراركية الوظيفية، أي التدرج الهرمي. وحيث أنه لم يكن لي مكان واضح في سلم الوظائف لأنه تم التعاقد معي محليا، فقد أصيب بحيرة شديدة وبغيرة أشد، خاصة أن أعضاء الوفود العربية كانوا يقولون له: أنت مع دكتور المساري في الجامعة العربية أليس كذلك؟ إذ أن صيتي كان قد بدأ يذيع بعض الشيء. أذكر أنني كتبت مرة ردا من الجامعة العربية على أحد الاتهامات الصهيونية التي لا تنتهي، وكتبته في حدود الخطاب الغربي وطلبت من السفير قراءته في التلفزيون، ولكن هذا البيروقراطي المصري أخذ تعليقي وأحل محله تعليقا كتبه هو بنفسه، وكانت كارثة كبرى لأنه كان موجها للعواصم العربية مليئا بالعبارات الخطابية الرنانة والحقائق الثقيلة التي لا مكان لها في مثل هذا التعليق. وكانت النتيجة أنه وردت لوفد الجامعة العربية تعليقات سلبية من كل الوفود العربية الأخرى، ولكن موظفنا لم يرتدع واستمر في ممارسة نشاطه الإعلامي الأبله وسلطاته الهيراركية، وجعلني هدفا أساسيا لهجماته. فعلى سبيل المثال قسم موظفي مكتب الجامعة العربية إلى موظفين دبلوماسيين، أي من موظفي الجامعة العربية المرسلين إلى الخارج، وموظفين محليين لهم وظائف محددة، وآخرين أي السعاة وغيرهم، ووضعني أنا ضمن الآخرين. وكانت هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، إذ كانت تعني إلى جانب أنها إهانة شخصية كبيرة أنني لن أقوم بأي عمل إعلامي. فاضطررت للجوء للأستاذ محمود رياض الأمين العام للجامعة العربية من خلال الأستاذ هيكل، فحضر إلى نيويورك وكان يعرف بنشاطي فقد شاهدني في البرنامج التلفزيوني مع هارتزوك، وطلب من السيد نائب السفير ألا يتعامل معي على الإطلاق، على أن تكون معاملاتي مع السيد السفير مباشرة، مما سبب له حرجا شديدا أمام أعضاء الوفد والموظفين. ولكن للأسف كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الشيء البيروقراطي. وفي نهاية الأمر وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد، فترك صاحبنا وفد الجامعة العربية وأخذ معه كل ميزانيتها وألحق نفسه بالوفد المصري في مكانه الوظيفي المناسب بطبيعة الحال. ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي تنم عن مدى عطب الإعلام العربي في الولايات المتحدة، فقد قررت كتابة بحث عن علاقة الصهاينة بالنازيين، خاصة وأنني بدأت أرى أنه تم نشر بحوث كثيرة بالألمانية في هذا الموضوع من وجهة نظر جديدة، كما تم رفع السرية عن بعض الوثائق الخاصة بالموضوع، بل ولاحظت أن وثائق وزارة الخارجية الألمانية في عهد النازي كانت متاحة، وأنه لم يقم أي باحث بقراءتها من وجهة نظر غير صهيونية. وقد قابلت باحثين، أحدهما أمريكي والآخر مصري، متخصصين في هذا الموضوع، وبدأنا في البحث. ولكن بعد أن استولى البيروقراطية على ميزانية الجامعة أصبحت الاعتمادات غير متوافرة، فطلب مني أن أستمر في البحث مؤقتا على نفقة الخاصة، وقد فعلت، وجمعنا مادة ضخمة بالإنجليزية والألمانية واليديشية، من بينها نص محاكمة الصهيوني رودولف كاستنر الذي حكم في إسرائيل بتهمة التعاون مع النازيين في ترحيل يهود المجر. وحينما حان وقت العودة إلى مصر طلبت أن يقوم مكتب الجامعة بتعويضي عما دفعت، فرفضوا بحجة أنه لم يتم بعد توفير الاعتمادات المطلوبة، وكانت هذه كذبة كبيرة، فطلبت أن أعطى إيصالا، فاتصلوا بالبيروقراطي المصري لسؤاله عما إذا كان هناك قرار خاص بهذا البحث، وكان معي نسخة منه لحسن الحظ. المهم انتهى الأمر بأن سلمت المادة البحثية إلى مكتب الجامعة العربية وحصلت على الإيصال المطلوب. وحاولت بعد ذلك أن يقوم مكتب الجامعة في تونس بدفع تلك التكاليف لي وأن يسترد المادة البحثية، وظلت المحاولات قائمة لعدة سنوات إلى أن أخبروني بأن المادة قد ضاعت وأن مكتب الجامعة في نيويورك يرفض دفع مستحقاتي. وإلى جانب هذا التقتير وهذه البلطجة هناك عمليات النهب، فعلى سبيل المثال كان مكتب الجامعة يدأب على نشر إعلانات في جريدة نيويورك تايمز تتكلف عشرات الآلاف من الدولارات، يلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الإعلام العربي في الولايات المتحدة، وكان مردودها أقرب إلى الصفر، فقدمت اقتراحا لمكتب الجامعة بإلغاء هذه الإعلانات وتوفير الاعتمادات على أن نلجأ إلى ما سميته المنظمات الواجهة بالإنجليزية Front Organizations، أي إقامة منظمة أمريكية تكون مهمتها الإعلام عن القضايا العربية دون أن تكون مصنفة على أنها مؤسسة إعلامية عربية، مما يجعل الجمهور الأمريكي ينصرف عنها. كانت كل هذه الاقتراحات طرفت فورا دون أن أعرف السبب، ولكنني عرفت فيما بعد أن هذه الإعلانات كانت هي المصدر الأساسي للعمولة لكبار الموظفين. عنوان: الأيديولوجية الصهيونية. صدر لي عام 1980 عام 1981 كتاب من جزئين بعنوان الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة. والكتاب يعبر عن رؤيتي في الصهيونية حتى تلك اللحظة، ويحتوي على معظم ما جاء في كتاب أرض الوعد الذي صدر بالإنجليزية بعد إدخال كثير من التعديلات والإضافات، وبالذات فيما يختص بالمنهج. وقد استفدت كثيرا بالملفات التي كنت أعدها لتحديث موسوعات عام 1975. ويذهب الكتاب إلى أن الأيديولوجية الصهيونية أيديولوجية عنصرية معادية لكل من العرب واليهود، وأنها إحدى تجليات التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي يأخذ شكلا إحلاليا. ويلاحظ أن البعد المعرفي قد أصبح أساسيا كما هو واضح في العنوان الفرعي للكتاب الذي كان يضم ملحقا مستقلا عن علم اجتماع المعرفة. كما يلاحظ أن الموضوعات الأساسية في عالم الفكري قد تزايد تداخلها عن ذي قبل، وبدأت رؤيتي للنازية تتضح بحسبانها تعبيرا عن نموذج كامن في الحضارة الغربية، نموذج التحديث والترشيد والعلمنة. وبينت أن معظم الدراسات التي تتناول الظاهرة النازية تهمل إبراز حقيقة أنها شأنها شأن الصهيونية لم تكن مجرد انحرافا عن الحضارة الغربية، وإنما كانت تيارا أساسيا فيها وتحقيقا لنموذج حضاري كامن. فالحضارة الغربية كما جاء في الكتاب هي حضارة تكنولوجية تعلي من قيمة المنفعة والكفاءة والإنجاز والتقدم مهما كان ثمن المادي والمعنوي المدفوع فيها، وترى أن البقاء للأصلح والأقوى دائما. وبينت أن الحل النازي للمسألة اليهودية لا يختلف كثيرا عن الحلول الغربية الإمبريالية المطروحة للمشكلات المماثلة. فالنازية والإمبريالية يصدران عن الإيمان بتفوق الجنس الآري عن الأجناس الأخرى، وأن هذا التفوق يعطي الحق للآريين في أن يتخلصوا من مشكلاتهم عن طريق تصديرها للبلاد الأخرى حتى ولو أدى هذا إلى إبادة السكان الأصليين. والحل النازي لا يختلف عن ذلك، فهو محاولة لتصدير المسألة اليهودية إلى الدول الأوروبية الأخرى، حيث أن المجال الحيوي للاستعمار النازي كان في أوروبا. وقد أشرت إلى ظاهرة مشتركة بين النازيين والصهاينة، وهي أيضا سمة أساسية للحضارة الغربية، هي عقلانية الإجراءات والوسائل ولا عقلانية الهدف. وقد أشار ماكس فيبر لهذه الظاهرة في كتاباته، فعملية العقلنة أو الترشيد التي يتحدث عنها تنصب على الوسائل والأدوات وحسب، أما الأهداف فهي أمر متروك لاختيار الأفراد. ومعسكرات الاعتقال والتعذيب سواء في ألمانيا النازية أم في إسرائيل الصهيونية هي مثال جيد على هذا الجانب في الحضارة الغربية. فهذه المعسكرات منظمة بطريقة منهجية تحسب فيها حسابات المكسب والخسارة، وتحسب المدخلات والمخرجات. حتى التعذيب لا يتم بشكل عشوائي فردي، وإنما يتم بشكل مؤسسي منظم. أما الهدف من معسكرات الاعتقال والإبادة والتعذيب، وأما المضمون الأخلاقي لهذه الأشياء ومدى عقلانيتها من منظور إنساني، لأن فكرة العقل والعقلانية لا وجود لهما خارج فكرة الإنسان، فكل هذا متروك للزعيم أو للدولة أو للأهواء الشخصية أو للأسطورة الدينية القومية. وقد تناولت موضوع علاقة النازية بالصهيونية بشكل أكثر عمقا في الموسوعة، وظهرت المداخل الخاصة بهذا الجزء في كتاب مستقل بعنوان النازية والصهيونية ونهاية التاريخ، رؤية حضارية جديدة. حاولت أن أدرس فيه البنية المعرفية العميقة لكل من النازية والصهيونية والتي توضح تماثلهما، وأن أستعيد الإمبريالية كمقولة تحليلية أساسية في كل الظواهر الغربية الحديثة. فقمت بتعريف الإبادة وبعض المصطلحات الأساسية المرتبطة بها، وبوضع ظاهرة الإبادة في سياقها الحضاري العام الغربي، ثم في سياقها الحضاري السياسي والألماني. وتناولت بعض الإشكاليات التي تثيرها الإبادة النازية ليهود أوروبا، إشكاليات انفصال العلم عن القيمة، توظيف الإبادة واحتكارها وإنكارها، وإشكالية الحل النهائي، وقضية عدد الضحايا الجريمة النازية، ملاحقة مجرمي الحرب النازيين، وإشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية خصوصاً الصهاينة والنازيين. ثم وضحت بعض المصطلحات التي استخدمتها في هذه الدراسة، وهي النموذج، الطبيعة المادة، العقلانية المادية واللا عقلانية المادية، الحلولية الكمونية الواحدية، الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة، ترشيد، حوصلة، داروينية اجتماعية، ترانسفير، ونهاية التاريخ، والذي بينت علاقته الوثيقة بفكرة الحل النهائي والنموذج المادي. وقد بينت في مقدمة الكتاب أنه سيحاول أن ينجز أهدافه بدون التقليل بأي حال من فداحة الجرم النازي ضد اليهود والسلاف والغجري وغيرهم، ولكن دون السقوط بقدر ما هو ممكن إنسانيا في التحيزات والرؤى والمقولات السائدة في الخطاب الغربي بشأن الإبادة النازية. فالتقليل من حجم الجريمة النازية يشكل فشلا معرفيا وأخلاقيا، أما من الناحية المعرفية فهو يعني فشل المرء في إدراك واحدة من أهم سمات الحضارة الغربية الحديثة، أي نزعتها الإبادية. أما الفشل الأخلاقي فهو فشل الإنسان المسؤول أخلاقيا الذي رأى جريمة ترتكب ضد مجموعة بشرية فآثر الصمت وزيف الحقائق حتى لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونحن نؤكد هذا برغم معرفتنا بأن الصهاينة وظفوا واقعة الإبادة في خدمة أهدافهم الإعلامية وفي ابتزاز الحكومات وفي تبرير الغزو والاستيطان والإرهاب، ولكن هذه جميعاً اعتبارات عملية غير معرفية وغير أخلاقية. ونحن نذهب إلى أن إيضاح الحقيقة المركبة كفيل في حد ذاته بأن يفشل محاولات الصهيونية توظيف الجريمة الغربية النازية لخدمة الجريمة الصهيونية، والتي تعتبر تجلياً آخر للحضارة نفسها وللنمط نفسه. عنوان: دراسات أخرى في الصهيونية. وقبل أن أنتقل إلى الموسوعة ذاتها، يجب أن أشير إلى بعض الدراسات الأخرى، وكلها تصب في الموسوعة أو تنبع منها. وأولى الدراسات التي يجب ذكرها هو كتابي عن الانتفاضة. كنت قد كتبت مقالاً في فبراير عام 1984 في جريدة الرياض بعنوان إلقاء الحجارة في الضفة الغربية، أتنبأ فيه بالانتفاضة قبل وقوعها بأعوام، وبأن استخدام الحجارة سيكون أحد أهم أشكال النضال الأساسية. لكل هذا، حينما نشبت الانتفاضة ملأني الأمل وبدأت أرصدها بعيني محب، وكتبت قصيدة بعنوان أغنية إلى البنت النفوض تصل إلى ذروتها في هذه الأبيات: أيتها البنت النفوض، يا من تلدين الجند والشهداء والأغاني، في عينيك أورقة المعاني، وبين يديك عادت الدلالة للكلمات. وفي النهاية وجدتني مضطرا لكتابة دراسة عن الانتفاضة. أقول مضطرا لأن الموسوعة في هذه اللحظة كانت قد أمسكت بي وأحكمت قبضتها علي، وأصبحت منذ أواخر السبعينيات هي الشغل الشاغل في حياتي الفكرية. وحينما نشبت الانتفاضة لم أكن متأكدا أنني كتبت المقال ونشرته بالفعل، فكثيرا ما أتنبأ بوقوع حدث ما نتيجة لتحليل سياسي أو فلسفي، ولكن كثرة مشاغلي تحول دون كتابة مقال في الموضوع، وحينما يقع الحادث أندم على تقاعسي، وخفت أن يكون قد حدث الشيء نفسه، وسارعت إلى أوراقي، ولكني وجدت المقال والحمد لله. وقد حدث شيء شبيه بهذا مع عبور عام 1973، فكنت ألقي محاضرة لبعض القيادات المصرية، وطرحت عليهم فكرة أن الإسرائيليين يتعمدون إخافتنا بخط بارليف، وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى خوفهم العميق منا. كنت ألاحظ على سبيل المثال أنه حينما ينشب حريق ما داخل إسرائيل، فإنهم عادة ما ينشرون الخبر في الصفحة الأولى، ويسارعون إلى التأكيد بأن الحريق ليس متعمدا. كما لاحظت مرة أن فلسطينيا وضع قنبلة في سينما في حيفا ولم تنفجر. ومع هذا اجتمعت الوزارة الإسرائيلية لمناقشة الحدث الذي لم يحدث والواقعة التي لم تقع. كل هذا أقنعني بمخاوف الإسرائيليين الشديدة ورغبتهم في إخافتنا، ربما لتخبئة مخاوفهم. وهذه المخاوف كانت تقف شاهداً على أن التدعيمات العسكرية التي يتباهون بها ربما لا تكون بمثل هذه القوة التي يدعونها ويحرصون على الإعلان عنها. وفي هذه المحاضرة التي ألقيتها في أبريل عام 1973، أي قبل العبور بعدة شهور، اقترحت على هذه القيادات أن تعبر القوات المصرية إلى الضفة الأخرى من القنال، وهناك بعد العبور سنكتشف العدو وإمكاناته الفعلية ونعيد تشكيل خططنا بناء على ذلك. المهم، ثارت القيادات ضدي واتهموني بالعمالة لإسرائيل، وهو اتهام نلقيه عادة في وجه كل من نختلف معه، وبمحاولة زج القوات المصرية في حرب لا قبل لهم بها، وأنه يجب أن ندرس إسرائيل بموضوعية شديدة ولمدة طويلة للغاية، حوالي 20 سنة قبل أن ندخل معها في حرب. اصطدمت بجمهور المستمعين وفكرت في أن أكتب مقالا يوميا في الأهرام بعنوان بوكر توف شلومو، أي صباح الخير يا سليمان، يكون موجها للإسرائيليين وللمصريين. يكون هدفه أن يجمع من الصحف الإسرائيلية ما يبين مخاوف الإسرائيليين العميقة، ومن ثم يساهم في إزالة مخاوف المصريين، وقد يعطيهم بعض الأمل، ومن ثم يزيد من رباطة جأشهم ويتخلصوا من الخوف الذي جعلهم مشلولين عن الحركة. ولكن للأسف لم أفعل، لأنني كنت قد بدأت موسوعة عام 1975 ودخلت في دوامتها. وبعد عدة شهور عبرت القوات المصرية وكسرت حاجز الخوف وأثبتت أنه كان هناك أساس واقعي لمخاوف الإسرائيليين. وهناك حادثة أخرى أسوأ من سابقتها، حينما قام الانقلاب ضد غورباتشوف عام 1993، أجرت معي مجلة الإذاعة حوارا عن توقعاتي بخصوص هذا الانقلاب، فأخبرتهم بأن الإنسان السوفيتي قد فرغ من الداخل وقوضته الاستهلاكية تماما، ومن ثم فليس عنده المقدرة على القيام بأي انقلابات أو فرض أي تحولات. وما يهم في مثل هذه الأمور ليس عدد الدبابات، وإنما من يقودها، والجنود السوفيت لا يختلفون كثيرا عن الإنسان السوفيتي. ولذا تنبأت بأن ينتهي الانقلاب بالفشل وبسرعة. أجري الحوار معي في أوائل الأسبوع، ومع نهاية الأسبوع كان الانقلاب قد فشل بالفعل. وانتظرت يوم السبت لأرى الحوار منشورا وفيه النبوءة التي تحققت ربما مع تنويهم بذلك، ولكني فوجئت بأنه لم يكن له من أثر. وحين اتصلت بالمجلة قيل لي أن السيد رئيس التحرير وجد أن الحوار أصبح غير ذي موضوع بعد فشل الانقلاب، ولعل السيد رئيس التحرير لم يسمع من قبل عن السبق الصحفي أو عن المنطق الداخلي للتحليل. لنعود لموضوع الانتفاضة، يمكنني القول بأنني تنبأت بوقوعها من خلال عملية تحليل مركبة للغاية بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية، وانتهت بوصف ما سميته النموذج الانتفاضي. وكانت نقطة البداية هي حديث جرى في القاهرة بيني وبين إحدى طالبات الفلسطينيات من غزة، ولاحظت مدى ازدرائها للإسرائيليين وعدم خوفها منهم، وبدأت ألاحظ أن فلسطيني الداخل غير منكسرين، على عكسنا نحن عرب الخارج، فالفعل الإنساني العربي هناك قوي متماسك. ثم قرأت أعلانا في أحد الجرائد عن إحدى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، فلم أجد فيه إشارة واحدة لأرض الميعاد أو للصهيون أو للمثل العليا الصهيونية أو العقيدة اليهودية، بل يقتصر الحديث على المزايا والإغراءات المادية والمعيشية والترفيهية. وهكذا ولدت في عقلي صورة للعرب والصهاينة مغايرة للصورة المألوفة. نبهني الحديث مع الطالبة والإعلان في الجريدة الإسرائيلية إلى ضرورة استرجاع كل من الفاعل الإنساني العربي والصهيوني، ثم بدأت أرصدهما في تفاعلهما ومواجهاتهما اليومية ودوافعهما الداخلية. وكانت هذه هي الخطوة الأولى في صياغة نموذج تحليلي جديد، فأدركت أن الفاعل الصهيوني أصبح محايدا غير مكترث بما يسمى المثاليات الصهيونية، متمركزا حول ذاته يدرك العالم من خلال حرصه الشديد على المعدلات الاستهلاكية المادية العالية التي يتمتع بها. والمستوطنون الصهاينة في تصوري أساساً مرتزقة، ولكن بينما كان القدامى منهم على استعداد لتحمل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار مكافأة مادية المؤجلة، نجد أن المستوطنين الجدد مع تزايد معدلات العلمنة يصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل. ولذا فالمنظمة الصهيونية تدفع لهم الريشة الباهظة على هيئة منازل مريحة وطرق معدة خصيصا لهم ومدارس لأطفالهم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء أرض الميعاد المكيف. صغت آنذاك مصطلح الاستيطان مكيف الهواء، وقد صاغ زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي مصطلحا مماثلا قال الاستيطان ديلوكس بعد ذلك بعدة سنوات. إن النموذج الإدراكي للصهاينة نموذج آلي اختزالي مادي، وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية مادية. انطلاقا من هذا أشرت في مقالي إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى رؤية المادية بأن المقاومة قد اجتثت تماما من جذورها، وأن هناك علامات وقراء على ما سماه الجنرال بنيامين بن أليعازر منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري آنذاك، ما سماه بالاتجاه المتردد أو الحذر نحو البراغماتية، والذي يعني في نهاية الأمر التكيف مع الأمر الواقع وتقبله، والذي نشر في جيروسلم بوست في 14 نوفمبر 1983، أي القبول بوجود إسرائيل كحقيقة نهائية. وقد رأى الجنرال إمكانية تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية، أي عن طريق إشباع الحاجات الاقتصادية للعرب وإغراق هويتهم، الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكرياً في أمور الدنيا والمال بدلاً من قضايا الوطن والأرض والهوية. فالنموذج الإدراكي الكامن هنا هو نموذج الإنسان الاستهلاكي المقبل بنهم على الحياة الدنيا. ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيعي البراغماتي، فقامت الولايات المتحدة كما أذكر في المقال بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيلي المذكور، فدعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار موظفي الوزارة ليبحث معهم كيف يمكن تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض المحتلة، أي مزيد من البنوك، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في التخفيف من حدة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات الفنية والتنموية. وبعد أن عرضت رؤية الصهيونية الأمريكية المادية الاختزالية للعرب، حاولت أن أحدد الحالة العقلية والنفسية للصهاينة والأهداف المحددة التي يرمون إلى أنجازها، فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني أحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال مواردنا الطبيعية وحسب، كما كان الحال مع الاستعمار الإنجليزي في مصر، وإنما يرمي إلى ما يلي: 1- استلاب الأرض، 2- العيش فيها في هدوء وراحة بال، 3- سلب العرب أسباب الحياة والاستمرار حتى يرحلوا عن الأرض ليحل هو محلهم فيها. في مقابل ذلك رصدت ما أتصور أنه النموذج الإدراكي الذي يرى الفلسطينيون أنفسهم من خلاله، فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع للنموذج الاستهلاكي الاختزالي المادي الذي يدور في إطاره المستوطنون الصهاينة ويسقطونه عليهم، وأنهم يدركون أنفسهم بطريقة مغايرة. ثم حاولت أن أرصد إدراكهم لحالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجهم الإدراكي، فقلت بالحرف الواحد إن مواطني الضفة الغربية أدركوا أن كل ما ينغص على المستوطنين مكيفي الهواء حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط للمخطط الصهيوني. وقد لاحظ الجنرال بن أليعازر نفسه أن العرب يلقون بالحجارة على الإسرائيليين، وصرح لجريدة معاريف في 14 نوفمبر 1983 بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة. ثم بعد يومين اثنين اصطحب الجنرال الإسرائيلي البراغماتي أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في إحدى مدن الضفة، ولكن الجماهير الفلسطينية العنيدة لم تبدي أي براغماتية أو اعتدال أو تقبل للقانون الطبيعي المادي، ولم تقابل أبطال البنوك والاستثمارات بالأزهار وإنما بالحجارة، كما ورد في جيروسلم بوست في 16 نوفمبر 1983. وقد أشرت في المقال إلى وقائع كثيرة أخرى عن إلقاء الحجارة أدت إلى غضب المستوطنين الصهاينة وإلى مطالبتهم الجيش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة، بل إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني كما ورد في جيروسلم بوست في 24 يناير 1984 اجتمع مع عضوي الكنيسة من كتلة هتحيا وأخبرهما بأن إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميق، ووعد بأن يدرس القضية شخصياً. وبينت في المقال أن إلقاء الحجارة أصبح سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية، وتنبأت بأن هذا السلاح برغم ضعفه وبدائيته ستزداد أهميته، ومن هنا كان عنوان المقال. ولا شك في أنني تذكرت تجربة إلقاء الحجارة على الجنود الإنجليز في دمنهور في طفولتي، وقد أنجزت ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال تقبل الأطروحات السائدة أو من خلال عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى لها تتم على الساحة، وإنما من خلال مراقبتي لبشر لهم رؤية، أي نماذج إدراكية محددة تحدد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوكهم. فالصهيوني الذي يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب حتى ينسوا الوطن والهوية هو نفسه الذي يود أن يتمتع بحمام السباحة في المستوطنة، والذي يصر على مستويات عالية من الراحة والمتعة، والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البراغماتية التي تود تطبيعه وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك التآكل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى شخصيات شرهة مستهلكة غير منتجة. من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه يعكر صفو المستوطنين ويسقط معنى حياتهم، ومن هنا كانت الانتفاضة. وكان كتابي عن الانتفاضة المعنون الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية دراسة في الإدراك والكرامة، والصادر عام 1989، وهو أحب كتبي إلى نفسي. ويتناول الكتاب ظاهرة الامتلاء الفلسطيني في مقابل أزمة المجتمع الصهيوني، وقد طبعت منه طبعة في تونس ظلت حبيسة في المخازن ولم يعرض في معرض الكتاب في القاهرة رغم الوعد بذلك، ولذلك اضطررت لإصدار طبعة أخرى في مصر على نفقتي، وأشرفت على طبعاته الدكتورة هدى لأنني كنت آنذاك في السعودية، كما تبرع الدكتور عمر النجدي برسم الغلاف، وقد نفد الكتاب وأنوي إعادة طباعته إن شاء الله. وكتاب الانتفاضة هذا هو أول كتاب أدرك فيه بشكل واع النماذج التفسيرية كأداة تحليلية بعد أن كنت أستخدمها طيلة حياتي بشكل غير واع أو بدون أن أسميها. ويتناول الكتاب نموذج الإنسان السر أسميه الآن الإنسان أو الإنسان الرباني في مقابل الإنسان الطبيعي المادي. الإنسان الرباني الذي يعبر عن نفسه في إبداع مستمر لا يمكن تفسيره اقتصاديا أو ماديا، ومقدرة هذا الإنسان على توليد الأفكار الجديدة وعلى الإبداع الذي لا حدود له، لأنهما لا يريدان إلى المستوى الاقتصادي المادي وحسب. ومن أهم الأمثلة على الإبداع ما قرأت في أحد الصحف عن شكل من أشكال المقاومة التي ابتدعها الفلسطينيون قبل الانتفاضة، فمن المعروف أن القوات الإسرائيلية كانت تحظر على الفلسطينيين رفع العلم الفلسطيني وتقبض على أي فلسطيني يفعل ذلك، فكان الفلسطينيون في غزة حينما تمر عليهم قافلة عسكرية إسرائيلية يأتون ببطيخة ويقطعونها ويرفعون نصفها، وألوان البطيخة هي ذاتها ألوان العلم الفلسطيني أخضر وأحمر وأسود، ولم يكن بمقدور القوات الإسرائيلية أن تقبض على الفلسطيني بتهمة قطع البطيخ، وإلا أصبحت أضحوكة العالم، رغم أن عمليات قطع البطيخ أكثر عمقاً في رمزيتها النضالية من مجرد رفع العلم، فالسكين الذي يقطع يذكر الجندي الإسرائيلي بما لا يحب. كما أنني لاحظت أن البطيخة المقطوعة هي أول سلاح في التاريخ يقاوم به الإنسان ثم يأكله بعد ذلك، فهو سلاح يمكن تدويره. ومن خلال صورة البطيخة هذه وطريقة استخدامها بدأت أولد مفردات النموذج المعرفي الذي تتحرك في إطاره الانتفاضة. فبدأت أرى أن المقاومة تستند إلى المخزون الحضاري في لاوعي الإنسان العربي، وأن إبداع الانتفاضة يكمن في أنها تعود إلى التراث، حكمة الأجداد لتنطلق منها. واكتشفت أن الحجر ذاته هو سلاح لا يستورد من الخارج ولا ينفد، فهو يمكن تدويره، تقاتل به ثم تلتقطه مرة أخرى، وإن هدموا منزلك فهو يتحول إلى أحجار تقاوم بها. وكما أخبرني أحد الجرحى الفلسطينيين أن الحجر في كل مكان في وجداننا، الشيطان الرجيم، طير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل، رجم الزاني والزانية، رجم إبليس، مكر مفر، مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علن، والحجر الأسود. واستخدام الحجارة تماما مثل البطيخة سلاح لا يحتاج إلى دورات توعية وتسييس، وإنما هو سلاح يمكن للمرء استخدامه بفطرته. الانتفاضة إذن هي تجنيد الكتلة البشرية الفلسطينية من خلال مخزونها الحضاري الذي أثبت مقدرته التعبوية الهائلة، فهي عملية عودة عن الحداثة المادية الغربية المنفصلة عن القيمة لنبدع من خلال حداثة خاصة بنا. وقد طورت أطروحة الكتاب الأساسية فيما بعد لتصبح النموذج الانتفاضي الفضفاض المنفتح في مقابل النماذج العضوية والآلية المنغلقة، وهو نموذج يتسم بأن مركزه ليس بالضرورة قوياً على حساب الأطراف، بل هو نموذج مركزه في قوة أطرافه. ومن الطريف أنني قبل اندلاع الانتفاضة بعدة أسابيع كنت في عمان ألقي محاضرة في مؤسسة شومان، واقترحت استخدام الحجر كوسيلة للكفاح ضد العدو، وقد قام أحد الحاضرين واتهمني بالرومانسية، بل وأشار من طرف خفي إلى أنني قد أكون عميلا صهيونيا، فقد كان يرى أن مثل هذه الدعوة للكفاح بالحجارة ضد عدو يمتلك السلاح الذري هو من قبيل العبث والزج بالجماهير في معركة خاسرة، وأنه من الضروري الانتظار إلى حين تطوير السلاح الذري العربي، أي أن صاحبنا قد خضع للمألوف وسلك الطريق العام دون أن يعمل عقله ودون أن يراقب واقعنا الخاص. وهو في هذا لا يختلف كثيرا عن الثوريين العرب الذين كانوا يرون أن التغيير لن يتحقق إلا من خلال ثورة عمالية تتم من خلال تسلسل الحقب التاريخية المعروفة في الفكر الماركسي، ثورة برجوازية ضد الإقطاع تأتي بعدها ثورة عمالية ضد البرجوازية، وحيث أن البرجوازية العربية لم تثر بعد ضد الإقطاع العربي، إذن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهو يذكرني أيضا بثوريين العرب الذين كانوا يدرسون التجربة الفيتنامية ويتألمون لفشلنا في تقليد الفيتناميين بسبب اختلاف تضاريس العالم العربي عن تضاريس فيتنام، فاقترح أحد الظرفاء أن نقوم بزرع بعض الغابات والجبال حتى يمكننا أن نناضل. المهم بعد 3 شهور كنت في عمان ألقي محاضرة بعد أن أصبحت الانتفاضة ملء الأرض والسماء وبدأت تعيد الثقة لنفوسنا، وشاهدت صاحبنا بين الحضور فلم أرحمه، بل وجهت له وللجمهور الحديث وأخبرته وأخبرتهم بأنني لم أكن رومانسيا بل كنت حالما واقعيا لا وقائعيا، أرى الأمر الواقع وأرى الإمكانية وأرصد كليهما وأصدر حكما في ضوء ما هو ظاهر وباطن، وعنفت صاحبنا لواقعيته أي وقائعيته الانهزامية، ولكنه لم يستطع الرد هذه المرة، فالتاريخ الحي كان يقف في صفي وضد منطقه العلمي الانهزامي. وفي عام 1989 دعاني الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر آنذاك وأمين عام الجامعة العربية في أثناء كتابة هذه الرحلة، دعاني إلى مكتبه وأطلعني على بعض المذكرات والتقارير السرية عن هجرة اليهود السوفيت، كما أنني اطلعت من خلال أحد المسؤولين في الكويت على المذكرة التي رفعت لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ناقش قضية، ووجدت أن المذكرات مليئة بأنصاف الحقائق والمعلومات المعزولة عن أي سياق والتي لا هدف لها سوى تضخيم العدو والتهويل من شأنه، مما يجعل الاستسلام أمرا منطقيا. فقررت أن أكتب تقريرا عن الموضوع للدكتور عصمت أطرح فيه وجهة نظري، وتحول التقرير إلى كتاب بيّنت فيه استحالة أن يهاجر ملايين اليهود السوفيت كما ورد حينذاك في الصحف الغربية والصحف العربية نقلا عنها. وقد بيّنت أن الكتاب يقدم منهجا في الرصد ورؤية للمعلومات مختلفة عما هو سائد، وطرحت فكرة النموذج التفسيري مقابل الرصد الموضوعي والتراكم المعلوماتي بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا. الكتاب هو هجرة اليهود السوفيت، منهج في الرصد وتحليل المعلومات، والصادر عام 1990. وقدم الكتاب دراسة لهجرة اليهود السوفيت بحسبانها حركة الجذب لإسرائيل وطرد من الاتحاد السوفيتي، أي أنني درست حركة الهجرة اليهودية السوفيتية بحسبانها حركة هجرة عادية ينطبق عليها ما ينطبق على سواها من هجرات. وقد توقعت أن عدد المهاجرين لن يتجاوز 400,000، وأنهم سيسببون مشكلات اجتماعية عديدة في إسرائيل، من بينها تزايد الصراع بين المتدينين والسفارد من جهة والعلمانيين والإشكناز من جهة أخرى، وهذا ما حدث بالفعل. واستمرت الهجرة بعد ذلك بالمعدلات العادية حتى وصلت إلى ما يقرب من 1,000,000، وقد ثبت أن أعدادا كبيرة منهم ربما ما يقرب من النصف غير يهود. ولا أدري لما لم يقم صناع القرار بدراسة ما حدث، ولما لم يدرسوا أعداد المهاجرين ودوافعهم وانتماءاتهم الدينية والإثنية غير المتجانسة. هل هناك خلل في عمليات الرصد والتراكم المعلوماتي؟ ثم صدر كتاب الجمعيات السرية في العالم عام 1993، وهو محاولة لتوظيف منهج دراسة الواقع من خلال نماذج لتخليص العقل العربي من الفكر التآمري الذي يسيطر عليه. وقد بيّنت أن الفكر التآمري الذي ينسب لليهود كل الشرور ويجعلهم مسؤولين عن كل الجرائم والفتن هو نتيجة استخدام نماذج اختزالية، كما سأبين بالتفصيل في فصل لاحق. ويضم الكتاب دراسات عن البهائية والماسونية والبروتوكولات واللوبي الصهيوني، تهدف إلى توضيح كثير من جوانب هذه الظواهر عن طريق دراستها من خلال النماذج المركبة. وكنت قد أرسلت كتاب هجرة اليهود السوفيت إلى أحدى كبريات دور النشر فرفضت نشره دون إبداء الأسباب، كما أرسلت كتاب الجمعيات السرية لأحد كبار الناشرين عام 1989 فلم يرد علي بالإيجاب أو بالسلب لمدة 3 سنوات. ثم عرضت الكتابين الواحد تلو الآخر على الأستاذ مصطفى نبيل فبادر بنشرهما على الفور بعد أن اقترح بعض التعديلات، وفوجئنا بأن كتاب الجمعيات السرية نفد في غضون أيام وأعيد طبعه 4 طبعات خلال 2 شهر. فاتصل بي الناشر الكبير ليعاتبني على أنني لم أقدم هذا الكتاب له، فابتسمت وأخبرته بأن الكتاب عنده في ملفاته منذ سنوات. أذكر هذه الوقائع لأبين أن حركة النشر عندنا عشوائية إلى حد كبير، فمعظم الناشرين أو ربما كلهم لا توجد عندهم لجان متخصصة للقراءة، ولذا فإن المسألة متروكة تماماً للعلاقات الشخصية أو إلى عدة معايير أخرى ليس من بينها قيمة الكتاب. وأعتقد أن هناك عشرات من الكتب المتميزة التي سقطت ضحية النشر العشوائي ولم يسعد أصحابها الحظ بمقابلة رجال مثل أستاذ مصطفى نبيل على سبيل المثال، الذين يكلفون خاطرهم بقراءة ما يرد لهم من نصوص أو يحولونها إلى أحد المختصين. وقد عدلت فصول كتاب الجمعيات السرية وأعدت صياغتها وطورتها وأضفت للكتاب عدة فصول جديدة، وهي التلمود، السحر، الفرانكية، السبائية، والدونما، كما أضفت ملحقا مفصلا عما سميته النماذج الاختزالية والنماذج المركبة، وعمقت من استخدام الحلولية كنموذج تفسيري وأصدرته دار الشروق عام 1998. تحت عنوان اليد الخفية، دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية، ثم صدر في مكتبة الأسرة. وبرغم أن هذا الكتاب مثل سابقه يتناول النموذج التآمري ومدى تشويهه واختزاله للواقع، فإن البعض لا يزال للأسف يتحدث عنه كما لو كان كتاباً يثبت بما لا يقبل الشك أن اليهود يتآمرون على شعوب الأرض قاطبة. ولعل هذا يبين هيمنة النموذج المعلوماتي، فالكتاب يحوي الكثير من المعلومات عما يسمى المؤامرة اليهودية، ولكنه يعيد تفسيرها ويضعها في سياق أعرض ويبين بعدها التاريخي والاجتماعي ليمكن فهمها حق الفهم، وأنها استجابة بشرية لأحداث محددة. وهذا أيضا ما أنجزته في كتاب الآخر أسرار العقل الصهيوني. وقد أصدرت دار الشروق كتبا أخرى مستمدة من الموسوعة، وأصدرت دار المعارف كتابا بعنوان اليهود في عقل هؤلاء، وهو يضم أيضا بضع دراسات من الموسوعة. ولكن الأهم من هذا أن الكتاب يضم دراستين، إحداهما عن جمال حمدان وفكره الاستراتيجي، أما الدراسة الأخرى فهي في فكر روجي أو رجاء غارودي، بينت فيها الفرق بين الأسطورة بالمعنى الإيجابي والأسطورة بالمعنى السلبي. كما تناولت مسألة تحوله إلى الإسلام وبينت أنها شيء منطقي للغاية متسق مع فكره، فهو يبحث عن نظام يؤكد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم المادة وسوق السلع، وقد وجد ضالته في التوحيد الإسلامي مقابل واحدية السوق. وما لم أذكره في هذه الدراسة التي كتبت بمناسبة زيارته للقاهرة، وهي مناسبة احتفالية، أن دراسات غارودي في الصراع العربي الإسرائيلي هي دراسات معلوماتية صدامية، الهدف منها هو إثارة قضية سياسية، ومن ثم فهو لا يصل قط إلى أي أبعاد معرفية ولا يربط بين نسقه الفكري وتفكيره السياسي، وهو أمر يثير الدهشة من كاتب في مثل عظمة غارودي. كما لم أشر إلى اتجاهاته الحلولية وأعجابه بابن عربي، خاصة في نظرية الخلق المستمر، وهي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر منها، وإن كان هذا الاتجاه الحلولي الذي أرى أنه معاد للاتجاه الإيماني أمرا متغلغلا في كتابات كثير من الإسلاميين. انتهى الفصل الثالث من الجزء الثاني.